شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثامنة، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأربعاء بتاريخ 2 أغسطس 2017 من الميلاد، الموافق 10 ذي القعدة 1438 من الهجرة، بعد صلاة المغرب بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم القلم علم إنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد، وبعد. كنا افتتحنا الكلام عن بعض التحديات الحضارية التي تعرض للحضارات في أثناء مسيرات التحدي والمقاومة، وتعرضنا للتحدي العقدي والتحدي العسكري والتحدي اللغوي، ثم بدأنا في التفريع على التحدي اللغوي، وبدينا نتكلم عن عدة مفاهيم أولها وهو مفهوم اللغات الميتة. وفصلنا وقلنا أن اللغة الميتة كيف تصبح لغة ميتة، بأن يكف الناس أو لا يوجد مجموعة أو يموت جميع المتحدثين بهذه اللغة، زي احنا قلنا ضربنا مثال باللغة البو، أو تصبح اللغة لغة ترانيم أو عبادات أو كذا مقصورة على الاستخدام في الكنائس أو في المساجد أو في دور العبادة، زي اللغة القبطية في مصر واللغة اللاتينية في أوروبا. خلاص، ثم تعرضنا إلى قلنا مفهوم اللغات، احنا قلنا ان في اكل لحوم البشر، في ناس بتاكل لحوم البشر، في اكل لغات البشر، في لغات بتاكل بقيه اللغات، في 10 لغات في العالم هم اقوى 10 لغات انتشارا في العالم، هم ال10 دول بياكلوا كل اللغات الباقيه، يعني كل اللغات اللي بتموت لصالح هذه اللغات ال10. ايه هم ال10 لغات؟ 6 لغات المعتمده في الامم المتحده و4 لغات اضافيه. ايه هم 6 لغات المعتمده في الامم المتحده؟ انجليزي، فرنساوي، والاسباني، لا الصيني والروسي واللغة العربية. دول 6 لغات المعتمدة في الأمم المتحدة. والله بدأت الموضوع الحمد لله فيه ثمرة تفاح بدأت وصلت لنا هنا على المنصة. السندوتش أنت الراجل لو ما جالي حاجة أزيد من كده هبدأ بصيلة. خلاص، طيب، دول 6 لغات المعتمدة في الأمم المتحدة. في إيه لغات تانية؟ الألماني والبرتغالي والياباني وفي لغة كمان، في لغة كمان، دول أظن حاجة من اللغات الاستعمارية. دول العالم كله تلاقيه واحد بيتكلم لغة وراح يتعلم لغة من اللغات ال10 لأسباب، يعني أنا راجل مش عارف لغة، ساكن مش عارف في أي حتة في العالم، وتلاقيني بتعلم ألماني. ليه بيتعلم ألماني؟ شمعنا؟ لأن لغة تقانة، وألمانيا دولة من الدول الصناعية الكبرى ومدون بها حاجات تقنية مهمة وبتاع، والدولة دي بتعرض مستوى عيش معين لو انت تعرف ألماني ومعاك معرفة تقنية. فمصر مثلا حاليا لو حد متابع معهد جوتا اللي في الدقي، احنا وصلنا الموضوع اندومي وهتجيب هتخش دلوقتي بشربة كوارع ومش عارف انا كده معهد جوتا في الدقي بنا خد مساحة جديدة توسع ليه، كم الإقبال على ألمانيا مذهل. ألمانيا عندها نقص حد في تعداد الناس وبتاخد إيه زاوية قد بيضاء، فبيقول لك بدل ما أنا أصرف على واحد من التعليم من أول ما يتولد، أنا أجيب واحد من ثالثة ثانوي على طول وأديله منحة رخيصة يجي يدرس عندي وعينه بشرط يعرف اللغة. فالناس كلها بتتعلم ألماني ليه؟ عشان اللغة دي أهلها بيقدموا شوية اللي واحد بيتعلم ياباني. ياباني ليه؟ ياباني تقانة، اليابان دولة قوية خلاص، عندها تقنية وبتاع وفرص عايش، لو حد قدر يتقن اليابانية ويروح ممكن يبقى فرصة كويسة، فممكن يتعلم ياباني. الصين حاليا الناس بتتعلم صيني، اخوانا صيني، اعقد 4 نظم لغوية في العالم الصيني والكوري والياباني والعربي. فلاقي واحد بيتكلم راح يتعلم صيني. ليه يتعلم صيني؟ لان الصين دلوقتي اي حد نفسه يتهاجر مع الصين، فعشان اروح هناك اشتري وبتاع مش عارف ايه عايز اتكلم معهم، فايه وهكذا. خلاص، الانجليزي بحكم قوة اللغة الإنجليزية، طبعا قوة اللغة الإنجليزية دي حديثة جدا، يعني بعد 1930. قبل كده كانت اللغة المعتمدة في العالم من ناحية الدبلوماسية وكذا ومش عارف ايه الفرنسية، من ناحية العلم والفلسفة الألمانية، من ناحية التراث اللاتينية واليونانية، لكن الإنجليزية لم تكن لغة علم. لكن حصل ان بعد الحرب العالمية لما وصل الحزب النازي لسدة السلطة في ألمانيا اللي هو الرايخ الثالث 1933، بدأت الدول التحالف تاخد أعداء من ألمانيا، ثم أعلنت الحرب خلاص. فبدأت معظم دول التحالف اللي دخلت في صراعات مع ألمانيا خدت قرارات ضد الألمان، فمنعوا مثلا كل الألمان من المشاركة في المؤتمرات العلمية العالمية خلاص، وكان يجب الانتقال للغة أخرى على الحيز اللي كانت واخده ألمانيا، وبالذات في الفيزياء، فيزياء الفلسفة بتاع معظم الناس، علم الاجتماع معظم أهم كتابات مكتوبة في علم النفس على الإطلاق تعتبر من عيون النصوص الألمانية، زي فرويد تفسير الأحلام ومعظم النصوص الأساسية مكتوبة بالألماني، أينشتاين برضو كاتب بالألماني، معظم الفلسفات القديمة المعاصرة حاجات تقيلة مكتوب بالألماني. فبدأت المزوجة تظهر الإنجليزية، ثم أزاحت الإنجليزية جميع اللغات، ثم صارت تقريبا حاليا هي اللغة العالمية الأولى. لكن في حاجة على الهامش كده بحيث الناس تعرفها، منها معلومة ومنها أن أنتوا إيه لو حد عايز يعمل حاجة مفيدة في الدنيا، يعني إيه اللغة الأولى في العالم انتشارا؟ إيه أكتر كتلة بشرية في العالم بتتكلم لغة واحدة؟ عايزين كلام دقيق. إيه اللغة؟ الصينية، مطلق الصينية، لهجة المندرين. المندرين بيتكلمها كام واحد؟ 900 مليون بني آدم، دول كتلة واحدة كده بالصلاة على النبي. هم ايه؟ نوع لبن. اشهر لهجتين في اللغة الصينية، في الصينية المندرين والكانتونيز خلاص. فدول دي كتلة واحدة. طب ايه تاني لغة على طول تيجي بعد الصيني ككتلة واحدة بتتكلم؟ ايه؟ لا عايزين كلام دقيق. اللغة الإسبانية أحسن كلية إيه؟ أحسن ناس. خلاص؟ تعرفين النقطة بتاعت المهندسين؟ واحد صديقنا اسمه إيهاب فرة، إيهاب مهندس بس غير الكارير، من أكتر الناس بتغير كارير في الدنيا المهندسين. أنت يا نجم قلقني بالبتاعة بتاعت الأندومي اللي أنت ماشي بيها ده، عمال تدوس على السلك كل شوية. خلاص؟ فالراجل بيحضر دورة ماركتينج، فالراجل المدرب بيقول المهندسين دول اكتر ناس تنكين في الدنيا ربنا خلقهم. ليه؟ فاكرين نفسهم ان ربنا خلق الخلق ناس ومهندسين. فهاب ده راح رفع ايده قال له لا الكلام ده مش مظبوط خالص، قال له لا انت ما تعرفهمش، قال له انا مهندس وما بقولش كده، قال له غريبه تبقى اول مهندس قبله كده، قال له لا ربنا خلق الناس ناس ومهندسين، مهندسين ميكانيكا. احنا زي الرجاله بتاعت عماره، ومع الاحترام الشديد جدا لعماره ومدني وبتاع، احنا كل التريقه جوه هندسه عندنا، احنا في تفرقة عنصرية مع بتوع عمارة، اقول لك ايه اللي جايبهم معنا في الكلية دول، نسميهم ادبي هندسة. لا ده مدني بالنسبة لعمارة بيلعبوا العاب قوة. عمارة بقى كاسيتاتك وعصيرك ويمتحن واللوحة احنا مش شوفش الكلام ده. ما في ورش وطين تشيله فوق دماغك بتوع كهرباء، احنا برضو بنمارس نوع من الاستعلاء عليهم كميكانيكا. ليه؟ ما يدرسوش تصميم وما فيش حاجه، وبيدرس حاجه طول عمره ما بيشوفهاش عيال ما مش مظبوطه، يعني كهربا ده بيدرس ايه حاجات دي يعني بتاع ميكانيكا اتكلم واقعي خلاص. لكن هي دي كلها طبقيه فن. ايه بيطلع طبيعي بعد كده بتاع كهربا ده ولا بتاع كهربا؟ هو مش طبيعي اصلا عشان يطلع. يعني هو ما دام دخل كهربا مش طبيعي. طبعا كل كليه انتوا عارفين انها زي طب مع طب اسنان، وطب مع طب بيطري، وطب مع علاج طبيعي خلاص. اللي هو والمهندسين احنا مع بتوع علوم حاسب، اللي هو تقول له انت بتخش عني نقابة يض. لانه ما بيدروش نقابة التطبيقين. بتاعت حسابات ومعلومات في مصر لا تعتبر مهندسين، ولا ياخد كارنيه نقابة ولا يخش النقابة. ايه؟ يتعمل لكم نقابة لوحدكم. السنة دي شوفوا الموضوع. مش راضين. هو طبعا لاسباب قانونية ان انتوا كلها 4 سنين لو ضافوا لكم سنة خلاص هيبقوا مهندسين. الشاهد نرجع تاني. فاللغات ده الترتيب من ناحية المتحدثين باللغة كلغة أولى، يعني مثلا الصين يجي الأول، إسباني يجي اللغة الثانية، ثالث لغة العربي، رابع لغة يجي الإنجليزي. ليه؟ لأن العربي أنت بتدخل كل الناطقين بجميع اللهجات كلغة أولى فالرقم بيتضاعف معاه. أول ما نحط المتحدثين بأي لغة كلغة ثانية، يعني بنضيف المتحدثين الأصليين ولغة ثانية، الإنجليزي بتطلع للسقف. ليه؟ خلاص يجي بعدها كخطورة الصيني بسبب الغصب يا رب، يعني الصينيين بدرحهم يعني مش محتاجين حد يجي معاهم. الإسباني لغة خطيرة جدا يا إخوان، الإسباني يعني بل دايما يقول لك لا يتصور العالم في المستقبل إلا بيتكلم لغة من الاثنين، يا إسباني يا عربي، يا إسباني يا عربي. ليه؟ الإسباني بالعافية. الاسبانيه هي اللاتينيه ودخل عليها بعض التغييرات، لكن الشاهد فكره ايه؟ ان امريكا اللاتينيه كلها ثاني اكبر لغه في امريكا هم الاسبان. بينقط على ايه؟ المهم مش مهم ان هو يكون بينقط، المهم بينقط على ايه؟ هنا بس كده اهي. بس كده نظبط ال المرة الجاية نزرع قصي الزرع نحطه. لا طيب مصر قبل الفتح الإسلامي كان فيها 4 أو 5 أجناس أوروبيين وقبط ونوبة وعرب وبربر خليط خلاص. بعد فترة العنصر العربي كعدد زاد عن المعتاد والعنصر الأوروبي قل، ثم الإسلام مع العرب توسعوا جدا على نطاق الباقيين لغة وإثنا يعني الإثن. بعد كده اللغة العربية كلت كل اللغات حشى النوبي، يعني القبطية خضعت سريعا. ليه؟ ما حدش بيتكلم قبط، حتى المسيحيين المصريين ترجموا الإنجليل للعربية ولا يعرف لهم اهتمام أو بالقبطية، بل كل الأقباط بل حتى القساويس ما حدش يعرف قبطي، نادر جدا. أما النوبية فهي لغة ما زالت مستخدمة، يعني لسان مش لغة حتى الآن. إيه؟ ممكن إيه؟ كان في عرب. لا بقول لك كان في عرب في مصر. النطاق العربي أوسع مما تتخيل، يعني مثلا لهجة من اللهجات العربية تفريع على التفريعات العربية اللغة الفرعونية. اللغة الفرعونية في اللسان العربي احنا بنسميها لسان البربة، هي احد اللهجات، احد اللهجات العربية الجنوبية. لسان سيدنا موسى، لسان العبرانيين، يعني سيدنا موسى لما جه كان قاعد في مصر، هم كانوا كده في يعني في القص القرآني كده، عندنا 2، عندنا قوم موسى والفرعون قاعد. لا والله لا انا اسف رجعوا يا ابني، ماشي ماشي، ودي اخوك اللي هناك ده يمكن يكون ما دفعش ولا حاجه خلاص. فسيدنا موسى كان بيتكلم لغه امه قومه وبيتكلم لغه البلاط اللي هو الفرعون، ولما راح مدين في الجزيره العربيه كلم البنتين وكلم ابوهم ورجع واتكلم ايه. مش كده احنا بنقول كل هذه اللهجات هي لهجات اصلا متفرعه عن العربيه، كلها متفرعه عن العربيه. عشان كده في الاثر في ناس احيانا بتعترض على الاثر ده عقليا، اللي هو سيدنا اسامه بن زيد لما تعلم ويقول فحذقتها في 17 يوما، لما تعلم السريانيه او العبرانيه خلاص يقول لك في حد بيتعلم لغه 17 يوم؟ اه لما تكون لهجه، يعني العبرانيه القديمه قريبه جدا من العربيه، الاراميه لغه عيسى بن مريم عليه السلام قريبه جدا من العربيه. عامل زي بالظبط لما واحد يعرف لاتيني قديم وعايز يتعلم فرنساوي فتعلم فرنساوي، بعد كده يروح متعلم اسباني على طول فتلاقيه يتعلمه بسهوله جدا، يكون بيعرف اسباني عايز يتعلم برتغالي بسهوله جدا، فرنسي واسباني. ليه؟ لان هي لغه من اسره واحده تقريبا. ما هو فكره التاريخ بقى، هم كانوا فين، جم منين، موطنهم الاول ايه، هو ده في يعني، لان كل احنا في تقسيم الاسري للغه، اللغة الأكادية والأرامية والأجارتية والأمهرية والحبشية والفرعونية القديمة والعربية الجنوبية والعربية الشمالية التي نزل بها القرآن، كل دي في الأصل ترد للغة سامية واحدة فوق. فين هذه؟ ده يطول البحث عنه. قول سؤالك عشان نكمل. طيب بالنسبة للغات اللي بتكتب ولا بتكتبش؟ مفيش لغة ما بتكتبش. هل اللي ما بتكتبش دي بتبقى بيطلق عليها حاجة أقل من اللغة، اللسان أو لهجة مثلا أو كده؟ فيش لغه، فيش لغه ما بتتكلم، ده الناس بتدعي ده، لكن هي بتتكتب طبعا. او الحاجات اللي هي اللسانيه اللي ممكن اللي هي اللي بتكتب بكذا عاد بتكتب باي حروف زي عربيه مش كده. هو كل لغه كل لغه بتختار نوع من الترميز، هذا الترميز قد يغير ممكن حد قدام يغيره، لكن هي لازم بتدون بشيء، والا لو لم تدون لم تصل. زي الفرعونية، احنا عرفنا ان في فرعنة ان في لغة مدونة، واللغة المدونة دي في لغات كانت قريبة منها، واللغات القريبة دي ادركها حد من اللي احنا ادركناهم فقدرنا نمسكها، لكن لو هي لم تكتب لم تصل. فالكتابة هي الطريقة الوحيدة اللي احنا نقول ان في لغة، غير كده ما نعرفش، كده ما نعرفش، ما نعرفش ان كان في لغة، وإلا لانه اللسان ينقطع تداول اللسان. لا الترميز ما من لغة الا وترمز، ما من لغة إلا ترمز مع الخلاف اللي هي ممكن في زي اليابانية مثلا. اليابانية بيكتبوا أشرهم الطريقة ليه؟ عندهم خط، هم عندهم كتابة صوتية وكتابة رمزية. الكتابة الصوتية زي ألف به عندنا 47 صوت بيكتبوه، لو هي الكلمة اللي هكتبها من أصل ياباني فواحد اسمه تناكا مثلا فبيكتبوه تناكا بالكاتاكانا، يبقى كده ايه ده عشان هي تعرف ان تناكا ده ياباني. لو انا اسمي ايمن ما اكتبش ايمن بالكاتاكانا، اكتبه بالهيراغانا. هو هو نفس الصوت يعني، ده أ ده أ ده ق ده ق ده صوت، بس ده بيكتب غير ده. ليه؟ عشان لو الياباني الاصيل لما يقرأ يعرف ان الاسم ده دخيل، فعندهم طريقه تدوين الاصوات. خلصنا كده؟ لا، يقول لك الاصوات لو كتبت تلتبس، عنده قاعده امن اللبس زينا في اي لغه. يقول لك لا مش عرفك ان انت تعرف دي ام ولا كلمه تانية. طب تعمل ايه؟ هتحلها ازاي؟ عكاك كمان عكاك، يروح عامل جايب رموز، جايب له 50,000 رمز من الصينيه ومدخلهم، راح عامل بيهم حاجه اسمها احنا بنسميها الكانجي، رموز صيني. سكت على كده، قال لك وبتتنطق نطقين، النطق اللي احنا بننطقه والنطق اللي كانوا بينطقوه الصينيين، وشوف انت لو مش عاجبك اسال بره وهترجع لي. فهو عنده كده، احنا بالصلاه على النبي لغايه دلوقتي اربع طرق. وبعد كده لما اللاتين يعني الهولنديين والانجليز والامريكان بيقوم لهم هناك، فقال لك ايه طب نسهل على الناس اللي جايه من بره، فبيكتب حاجه الروماجي، بيكتب الحروف بيكتب الياباني بنطق لاتيني يعني انجليزي. فبقيت الموضوع بقى عندك كده بالصلاه على النبي زي فرانكو، بس هم اعقل شويه. فدي خمس طرق. فانت عشان تعرف ياباني لازم تعرف كاتاكانا وتعرف هيراغانا وتعرف على الاقل 2000 كانجي رمز عشان تعرف تقرا الجورنان مثلا. بسم الله الرحمن الرحيم، جورنان يبقى 2000 رمز كانجي و47 صوت اعرفهم كهيراغانا وكاتاكانا. كده ربنا ان شاء الله يوقف الحال. اللغه العربيه هم شاكب راكب 29 حرف سيمبل يعني شكل، الشكل ده بنركب منه كل حاجه. طبعا الاصوات بقى لا كتير، الاصوات لاني بقى الاصوات خش بقى التفريعات وكده وهكذا. في لغات زينا بالظبط يعني، اللغه العبريه لو حد سمعها اتعلم ابجديه عبريه يكاد يكون بيسمع عربي محرف، الملطيه لغه ملط عربي محرف وهكذا، الاراميه وهكذا يعني. خلاص فاللغات يعني، لكن الترميز لا، الترميز مهم جدا، والا ما لا تنتقل اللغه ولا تتقدم. لحظه واحده، انا نسيت، انا اسف، انا حتى افتكرها ديكور. ما هو ده طبعا عربيه قديمه جدا، اقدم من ايه؟ صح، تصدق ما اشربهاش احط كده. المهم نرجع تاني، فاحنا كنا قلنا عايزين نضرب مثال لفكره ايه، فكره ان اللغه احنا كنا كل الكلام اللي بنأسس فيه واحنا في الاستعمار بنتكلم على الاستعمار وبتاع، ان الاستعمار بيركز على الثقافه، وما بيركز على الثقافه والهويه وبتاع بيغير اللغه خلاص. فقعد يقول لك يعني ايه اللي حصل لو هيغير اللغه بتاعتي هيغير ايه؟ فاحنا بنقول لا، هيغير حاجات كتير جدا. واحد، هيغير نظرتك للعالم. احنا ما عرفش احنا قلنا الليسته دي ولا لا قبل كده، لكن ايه اللي احنا بنزعم ان هو هيغيره؟ بنقول واحد، هيغير رؤيتك للعالم. يعني ايه رؤيتك للعالم؟ يعني الاشياء التي الصوره التي يبدو عليها العالم عندما تنظر اليه. يعني انت شايف الدنيا ازاي؟ يعني ايه شايفها؟ يعني الفيزياء، الظاهر الفيزيائيه. لو انا بتكلم راجل بالعربي وانت راجل روسي، هنشوف الحاجه هي فبقول لك لا، مش هنشوفها زي ما هي بالظبط. ليه بقى؟ في عندنا نظريات هتتكلم عن ده، هنقولها كمان شويه يعني، بس في هنفسر ده. فاحنا بندعي واحد ان هي تغير نظرتك للكون، او هتعمل لك ايه تغيير فيه. اتنين، هتغير منظومتك القيميه. يعني الانسان لو بيتقن لغتين، واحده فيهم لغه الام والتانية لغته مش الام، يعني انا راجل بتكلم عربي واعرف ان شويه انجليزي، لو سالوني سؤال اخلاقي او فلسفي او قيمي باللغه الانجليزيه هجاوب اجابات اقل قيميه بالانجليزيه، لو سئلته بالعربيه هجاوب اجابات اكثر قيميه واعلى، بسبب هنعرف برضه هنقول واحنا بنتكلم. خلاص، ايه تاني؟ هويتي هتتغير، انتمائي هيتغير. ليه؟ لان الانسان دايما بيقول ان اللغه بتمثل جزء كبير جدا من انتماء الشخص، من هويته. ايه الهويه؟ الهويه اللي هي جايه من هو، يعني الشيء اللي انت بتمتاز بيها عن غيرك. يعني ايش عرفك ان انت؟ اقول لك هو، عشان حديث حيي بن اخطب، هو قالت هو قال هو يعني هو النبي. عرفته منين ان هو مش واحد تاني؟ دي هويته، يعني اللي بيتميز بيها عن غيره. ايه ليه احنا بنقول لو انا راجل ياباني طفلي لو انا راجل لو انا طفل ياباني اتولدت في اليابان اول ما اتولدت على طول خطوني وجابوني هنا ودوني شبرا او بولاق فانا هنشا ايه بولاقي وهتكلم انهي لغه البولاقيه خلاص او اللغه الشبراويه خلاص طيب لو انا جبت طفل اتولد في شبرا او بولاق وخدته اول ما اتولد سحبناه لحقناه وروحنا ايه مودينه اليابان هينشا ايه بولاقي لا هينشا ياباني طبعا ليه فاحنا بنقول ايه طب الياباني ده راجل شعره ناعم وعينيه ضيقه لما نوديه بولاق هيحصل له ايه شعر عينيها توسع وشعره هيخشن لا هيفضل زي ما هو او العيال في الغالب هيسموه العيل الياباني في بولاق ولما انت تقول له مين تقول له قول له قول له الياباني عدى عليك وهو هيعرف يعني هو الواد هيبقى يعني ابن بلد بس شكله ياباني فهو مش طب احنا بنقول ليه بيه مصري ايه اللي حصل له فبنقول والله هو لغته فاحنا بنقول ايه ده هي اللغه تمثل ايه هويته خلاص طب انا راجل الراجل البولاقي اللي احنا انقذناه قصدي اللي احنا خدناه وديناه اليابان ده هيطلع ايه هيطلع ياباني من ناحيه ايه ناحيه اللغه ومن ناحيه الثقافه وفي الغالب ناحيه الدين فهو اللغه مش اختيار اللغه دي اللي بتحدد الكلمات اللي انت هتقرا بيها الديانه في الغالب اللي انت هتعتنقها وفي الغالب هتحدد جزء من الكتب اللي انت هتقراها الفلسفه اللي انت هتعتنقها حاجات كتير متعلقه باللغه فاللغه مش مجرد نقطه كده وخلاص عشان كده لما واحد يكون يعرف انا مثلا لو انا راجل مصري ودرست انجليزي كويس قوي خلاص اول ما تيجي يفرجوك على مسلسل يكون مسلسل يعني محلي داخل امريكا مثلا او بريطانيا ويقولوا حاجه تضحك انت تبقى قاعد مش فاهم حاجه ليه فين النكته فين القفشه طبعا انت اللغه مش مجرد لا ده اللغه ثقافه يعني انا عايز انزل بيها كمان ايه فيقول لك انت مش عشان عرفت اللغه عرفت بس كده تبقى كده فهمت والا لا احنا هنا في مصر في افلام لو جبنا واحد عرف عربي او عرفوه عاميه حتى ممكن في حاجات كتير ما يضحكش عليها ايه السبب لان هي متضفره يعني احنا المصريين مثلا لو حد سجل لنا مثلا يوم جزء كبير من اللي انت بتقوله افيهات افلام افيهات افلام حاجه اتقالت في فيلم خلاص يقول لك شايف ابن الجنايني عمل فينا ايه وبتاع تلاقي الناس ايه بدات طب هو ايه موضوع ابن الجنايني ده فانت تقعد ده فيلم ده مليان سياسه واجتماع وطبقيه وحالات ممكن تتقبض عليك ده حرز قضيه ده الواحد خلاص ليه لانها كلها حاجات فيها تلميحات ثقافيه انا في واحد صديقي متقن للغه الانجليزيه قراءه وكتابا وتاليفا ما بيتفرج على افلام او مسلسلات امريكيه قوي فيتصل احيانا بناس من زمايله امريكان يقول له هو دي كان يقصد بها ايه يقول له لا انا اقول لك ده كان برنامج بيتعمل في التسعينات ساعتها كان حصل قصه طويله جدا فانت ايه وانا مش مجرد ان انا عارف شكل الكلام جنب بعضه يبقى انا ايه لا ده في كلام عشان كده تخيل انت مثلا واحد عارف عربي كويس علمه فصحى وجه هنا هيقضي مصلحه حكوميه ورقه هيقول له ايه اين انا ابحث عن كذا كذا مش مفيش كيمياء مش هيتفاعل عيل مصري داخل بسجاره صباح الفل نشوف طب نجيب فطار طب ما شايفكم انتوا طيبين وبتاع تشربوا الكابتشينو بتاعكم مش خلاص شاي قديم دلوقتي حاجه اغلب وهكذا ايه السبب اللي هو ده بيتكلم اللغه ومعاه ثقافه عشان كده في ناس يقول لك ايه اللغه انت تبقى متقن للغه لو عرفت تشتم بيها وعرفت تهزر بيها لو عرفت تعمل الاثنين دول تبقى انت متقن للغه غير كده مفيش قله ادب مفيش هزار يبقى كده ايه تقريبا متكلم قول فصحى انهي هي اللغه العربيه فصحى مثلا من الانجليزي تمام ما ينفعش نقول الموضوع اللي هنا موجود هنا موجود لا الايه اللي موجود ايه خلاص يا اخوانا ما حصلش حاجه انا راجل من الصعيد لو شربت ميه نار مش هيحصل لي حاجه اقول كمل يا ابني المترادفات السؤال ده كويس هنجيله في النسبيه اللغويه دلوقتي كمان دقيقتين هو بيسال سؤال كويس جدا بيقول لك احنا هنتكلم على الدرجه الفصيحه من العربيه والدرجه الفصيحه من الانجليزيه هل المفردات اللي هنا مش هنا يعني ايه الفرق بقى فاحنا بنقول ايه لا هو هيحصل حاجه ايه الحاجه دي هنقولها دلوقتي خلاص ركز بقى لحظه معايا عشان احنا ايه هنجري جريه كده طيب احنا عايزين نموذج عايزين حد فالح نمشي وراه الجماعه الفالحين الجماعه الافاضل فين الله يحرقهم ايه ده هات يا ابني دوس على اللي. هات السلك هات اللي خد السلك يجيبه هات اطلع بالسلك هو يعني هو خجول اطفي بقى اللي هناك عن انت واقف كده مدمر لك طاقتك ايه مهندس هو ليه المصريين حتى عليهم حضارات وغاز وعارف ايه وما اتأثروش خالص يعني احنا اتأثروا طبعا فيش اي علم علم اللغه الاجتماعي بيقول لك اي مكان اللغه بتتغير فيه كل 10 كل 10 سنين كل 5 سنين اللغه بتتغير يعني انت لما بتقعد لو انت جبت حد والدك وشفت اللغه اللي انت بتتكلمها عن اللغه اللي بيتكلمها والدك انتوا بتتكلموا ايه الجماعه الافاضل دي خلاص احنا دلوقتي بقينا يعني احنا هم حلفائنا واخواتنا واولاد عمنا فما نقدرش نتكلم عليهم كلام بطال خلاص طيب احنا دلوقتي عندنا موقف لطيف جدا ايه كان حصل الاتي 1648 احنا قلنا ايه حصل صلح وستفاليا في المانيا تم تقسيم الممالك المسيحيه القديمه لحظه دقيقتين وهناخد اسئله تم تقسيم الممالك المسيحيه القديمه الى كتل صغيره الكتل الصغيره دي على حدود مذهبيه يعني بقى عندنا مش كل القاره الاوروبيه بقت كاثوليك ولا كلها خاضعه للكنيسه بتاعه روما لا بقى عندنا كاثوليك وعندنا حاجات جوه الكاثوليك وعندنا كنيسه محليه الانجليكانيه في بريطانيا وعندنا البروتستانت والبروتستانت نفسهم بقوا فيه لوثريين وكالفينين فاحنا عندنا اوروبا بقت هيصه وفي صراع على الملك والسلطه مع ضعف الكنيسه مع تمزق صلح واستفاليا حسم الموضوع ده لصالح التمزيق طب احنا تمزقنا بس احنا كلنا في الاصل كنا بنتكلم لاتيني والانجيل مكتوب باللاتينيه وهي اللغه المقدسه ومحدش يترجم الانجيل عن اي لغه تانية بالرغم ان هي مش اللغه الاصليه بتاعته لكن ايه اللي حصل حصل كمان قال لك لا احنا كل واحد يكتب باللغه المحليه بتاعته اللهجه الرديئه المحكيه في فرنسا من اللاتينيه دونت وصارت هي اللغه الفرنسيه وترجم اليها الانجيل واللهجه المحكيه الرديئه من الجرمانيه القديمه في بروسيا اللي هتصير المانيا بعد كده دون بها الانجيل فصارت اللغه الالمانيه هي لغه هذا المكان وهكذا حصل في الاسبانيه والايطاليه اوروبا كلها بقت مجموعه من المذاهب والحدود الضيقه واللغات المحليه المنحدره اما من اللاتينيه اللي هي اللغات الرومانسيه او من الجرمانيه زي الانجليزيه والالمانيه والهولنديه وبعض اللغات القريبه منها خلاص كده ده الشكل العام لاوروبا من 1648 بدأ أوروبا كلها بتكتسب هوية جديدة إيه الهوية الجديدة؟ إن إحنا كلنا أنا مش مسيحي كده ولا أوروبي كده يعني بالوسع ده لا أنا فرنسي أنا إسباني أنا بروسي أو ألماني أنا مش عارف إيه بدأ يحصل التقسيمات دي لغاية ما نوصل للذروة في الثورة الفرنسية هتكون القومية شكلت الشخصية الدائمة لمعظم هذه الدول الوليدة احنا كده كل الدول دي ليها عمرها ما فيش 100 سنه ولا حاجه عند الثوره الفرنسيه ايه اللي هيحصل ان هذه الروح هتغطي كل سكان اوروبا حتى لو هم مش اوروبيين بالاساس حتى لو هم مش مسيحيين بالاساس مين الشباب اللي موجودين في اوروبا ومدمجين داخل هذه الدول وهم مش مسيحيين بالاساس ولا ينتموا للثقافه او التاريخ الاوروبي من القديم اللي هم اليهود فهينشا من داخل الحركات اليهوديه متاثرين بهذه الروح القوميه الجديده ايه الحركة الصهيونية هي حركة قومية تنادي بإنشاء وطن قومي لليهود فين؟ لسه مش عارفين بس احنا اللي عارفينه ان احنا مش اقل من اي حد من اوروبا عنده ايه؟ دولة قومية حديثة طيب احنا انا وحضراتكم لو احنا كلنا بنحب السلطة وعايزين نجي نعمل سلطة مفيش سلطة جاهزة نعمل ايه؟ نعملها عميل طب احنا لو مش عارفين ايه مكونات السلطه مش هنعمل سلطه فحضرتك ممكن تجيب لنا مكونات السلطه يا اخوانا حطوا طماطم وبلاش ليمون عشان غلي مش عارف جرجير بصل مش عارف خلاص بعد ما نكتبهم ايه اللي عندنا منه نشوف اللي موجودون خاصه من اللي مش موجود نروح نجيبه بعد ما نجيب قطع هوب اتعملت سلطه انا دلوقتي حركه قوميه عايزين نعمل وطن قومي لليهود طيب الوطن القومي ده اسمه ايه دوله قوميه لليهود الدوله القوميه دي حاجه سر شويبس ولا الناس كلها عارفاها الناس كلها عارفه ايه هي الناشونال ستيت ايه تعريفها باي ديفينيشن هي ايه تحتها ايه اللي موجود هي واحد اقليم واحد اقليم عايزين ايه حته عايزين مكان بعد كده نجيب شعب حطه على المكان الشعب ده في شرطين فرعين تحته في الغالب عايزين شعب متجانس يعني ما تجيبليش عيلين من كل قاره وتقول لي ده شعب عايزينهم ايه عندهم في الغالب لغة قومية موحدة أو لغتين بالكتير ثلاثة وهبقى خلاص هنا بس إيه في دول ثلاث الدستور بيعترف بثلاث دول ثلاث لغات قومية وأحيانا الدستور بيعترف بلغتين زي مثلا كندا في فرنسي وإنجليزي في بلجيكا سويسرا فيه ممكن ثلاث لغات ولا حاجة بس تلاقيها معترفة بلغة أو لغتين وتكبر الدولة أن الناس تتعلمهم في المدارس وهكذا. خلاص كده؟ طيب جبت إقليم جبت شعب وتوفر فيه شرط أنه ياريت يفضل يكون عندهم لغة وياريت يكون عندهم تاريخ مشترك جامع متوهم ولو متوهم. يعني إيه تاريخ مشترك؟ يعني كلنا لنا نفس الأساطير ونفس التاريخ والحاجات اللي بنفخر بيها مع بعض كلنا بنفخر بيها مع بعض ولو مش حقيقي. عارفين لما تكون في أسرة متماسكة وطول عمرنا اعتداد شمم شموخ ايه الشهداء بتوعوت العيلة طول عمرهم مأثرين واحنا كأسرة طول عمرنا الشهداء. فين الشهداء؟ صورتين على الحيطة كل صورة معمول عليها شريطة سودة وناس شكلهم وقور كده فانت تحس ايه شهداء والعيلة واحترامه وبتاع فانت فيه فخر لو في موقف حاس نفسك كده هتبقى وشهداء ورحمة شهداء العيلة. فانت لما بتكبر ويتبقى لك خلاص بقى عندك وعي بابا هم الشهداء بتوعوت العيلة ماتوا في ايه؟ فقال له لا هم ماتوش في اي ما ماتوش في اي حرب ده ماتوا في حادثة موتوسيكل بس احنا اعتبرناهم شهداء. يعني هم ما ماتوش في حاجة شريفة لا امال احنا ده تاريخ مشترك ولو متوهم. المهم بنفخر انت فخور شموخ خلاص حقيقي مش لازم يكون حقيقي. عشان كده في كتاب مهم جدا طبعة عالم المعرفة الكويت مقدم له ادوارد سعيد ادوارد سعيد اللي هو من اصل فلسطيني وبتاع الاستشراق وبتاع كفرنج اسلام تغطية الاسلام وبتاع ليه مؤلفات كتير. ادوارد سعيد اسم كتاب اختلاق اسرائيل الكبرى كيف اختلق الحركة الصهيونية يعني تاريخ فروم سكراتش. يعني قال لك ايه انت عايز تبقى ايه اللي موجود هنا يا ابني انا مش عارف ايه اللي قول التاريخ لا ما احنا ما عندناش تاريخ بس احنا هنبنيه. انت حابب تطلع ايه يعني حابب جده يكون ايه على ما عايزه يعني يكون حارب مع هيركليز مثلا لا كده وسعت قوي انت بتبالغ كده لا يعني لم نفسك. فهم عملوا كده. الكتاب ده لطيف جدا ومسته من اللي كاتبه غير عربي غير مسلم لا مش فاكر اسم المؤلف انا فاكر المقدمه كتاب معرب ادوار سعيد مقدم له. ادوار سعيد بيكتب باللغه الانجليزيه لانه اصلا فلسطيني بس مجنس انا معرفه الكويت ومطبوعه بتاعت انا معرفه الكويت. خلاص الشاهد فالحركه الصهيونيه قال لك ايه احنا عايزين نعمل دوله قوميه حديثه يعني عايزين اقليم نجيب شعب في شرطين الفرعيين اللي احنا قلناهم ياريت يكونوا ياريت يحبز قال لك مطلوب شعب ولكن يحبز يكون ايه لغة مشتركة تاريخ متوهم مشترك ولو متوهم وسيادة. يعني بعد ما تجيب الاقليم وتجيب الشعب تعذبه قصدي تحكمه فتعمل ايه تعمل سيادة سيادة على الاقليم. السيادة دي ايه سيادة قانونية سيادة امنية سيادة عسكرية فما يجيش حد من بره يضربك ومن جوه انت تحدد مين اللي يضرب مين وسيادة قانونية ممكن تخليهم تدفعهم ضرائب مش عارف ايه تعمل وهكذا. خلاص سيادة قانونية لو حد عمل حاجة اعاقبه اسجنه وبتاع طب ايه ده هو ما انا بمارس سيادة على هذا الاقليم. خلاص كده ايه لو عملت دول يبقى انا معايا دولة. اليهود خلاص احنا عرفنا الوصفة نبدأ نعمل الدولة احنا معنا اقليم يا رجالة قالوا لهم لا معناش اقليم. طب معنا شعب قال لك لا برضو معناش شعب ولا ليه لغه مشتركه ولا تاريخ مشترك. اليهود متنطورين في اليوم 2000 سنه منذ خراب الهيكل الثاني متنطورين في العالم. يعني عندنا يهود الخزر وعندنا يهود في اليمن وعندنا يهود في المغرب وتونس ومصر والعراق ده كله في المساحه دي يا اما بيتكلم روسي يا اما بيتكلم لهجات قديمه يا اما بيتكلم عربي يا إما طيب اليهود في روسيا بيتكلموا روسي في المانيا بيتكلموا يديش لهجه ما بين الالمانيه والعبريه القديمه طب في فرنسا بيتكلموا فرنسي طب مش ايه ده ولا حد ما فيش لغه مشتركه ما فيش اثن مشترك. يعني انت لما تروح تجيب يهودي يمني راجل عربي يهود مصري ملوش شكل ملوش في الغالب المصري ملوش شكل قوي العراقي برضو على عراقي اول ما تيجي واحد اوروبي روسي ولا فرنسي ولا واحد شبه التاني فلا اثنيا شبه بعض ولا لغويا شبه بعض. في دراسه ماتعه جدا كان نكد بيها على اليهود الله يرحمه جمال حمدان اسمها اليهود انثروبولوجيا منشورة كان طبعة الهلال وبعد كده طبعت كذا طبعة صغيرة يعني كان مقدم لها دكتور المسيري تقديم ممتاز جدا اللي هو فكرة ان هل اليهود اللي موجودين في فلسطين دول يمكن ردهم لإثن واحد ده واحد اثنين هل هم اصلا ردهم اي اثنيا او من تاريخ الانثروبولوجي يعني لان اي ناس استوطنوا البلد دي قبل كده. فهو كان عامل بحث لطيف جدا في ده. طيب الشاهد ان الجماعة دول بعد ما عمل كده قال لك طب خلاص احنا ما عندناش اقليم ما عندناش شعب وبالتالي اكيد بداهة ما عندناش سيادة على أي حاجة لأن ما عندناش إقليم. نعمل إيه؟ قال لك اقترحوا إقليم نجمع عليه الناس. إحنا لسه ما عندناش ناس بس إحنا بنفسنا نجمع الناس. نجمعهم فين؟ في إقليم. فين الإقليم؟ في ناس قالت الأرجنتين حتى بص على نصيتين برضو هوا يعني الجو حلو في الأرجنتين. في ناس إيه؟ الأرجنتين بص واخد قارة إيه؟ يعني حتى برحة برضو. في ناس قال لك لا أنا عايزين حتى حر خلاص الكونغو. في ناس لا كونغو قال لك احنا نروح الكونغو. في ناس قالت ايه عايزين حته يعني ايه على نصيتين وعفشه ميه يعني ايه مدغشقر حلوه مدغشقر. في ناس اقترحت مدغشقر, في ناس اقترحت الكونغو, في ناس اقترحت الارجنتين, في ناس اقترحت سينا, في ناس اقترحت العريش, في ناس اقترحت فلسطين. على حظنا احمد بكر قال لك ايه الجماعه اللي قالوا فلسطين ده كلامهم مشي, قال حنفي تمشي مشي كلامهم ايه قال لك فلسطين. خلاص يا اخوانا احنا عايزين نجمع الناس دي, الناس اللي احنا عايزين نجمعهم, احنا مش عايزين نجيبهم منين, نوديهم فلسطين. طيب نجيبهم منين؟ اول ما اختاروا الاختيار ده المهمة الصعبة اللي احنا بنقول عايزين اقليم عايزين شعب عايزين لغة ازداد عليها اربع معوقات اساسية. ايه المعوقات؟ الحتة اللي اختاروها خضع للسلطنة العثمانية للمسلمين, وانت عارف ان احنا بيننا واليهود يعني ما تحبش بعض قوي. خلاص اتنين ان اوروبا بتحتقر اليهود جدا فلن تلبي اي لهم اي رغبات. انت عايز تنقل كمية كبيرة جدا من الناس تحت حكومات وبتاع تقول لهم اخوانا والنبي عنده في نفرين عندكم عايزين نصفره, صعب. خلاص اوروبا حتى الادب الاوروبي يعني لو حد قرا شكسبير مثلا تاجر البندقيه ولا بتاع تلاقي اليهودي ده مشهور بالحقد والاعمال الرديئه والاعمال غير الشريفه والبخل والربا يعني كل في المخيله الاوروبيه القديمه على الاقل اليهودي ده حاجه مش لطيفه, عاش في جيته شكله مش مناسب مش عارف ايه, هم قتلت الرب في التراث المسيحي بجمله. فلا اتنين ثلاثه وده الاخطر ان معظم اليهود رافضين لهذه الفكره حتى الان. يعني معظم اليهود في العالم مش عايشين في في في, في اسرائيل. احنا عندنا 7 مليون اسرائيلي, اسرائيل كلها مثلا 9 مليون حاليا على حاجه, 7 مليون ونص مثلا منهم اسرائيلي, 7 مليون اسرائيلي يهودي والباقي كله بره. فالعالم كله فيه 25 مليون 30 مليون يهودي, معظم اليهود بره في اسرائيل مش جوه اسرائيل. فاليهود من ساعتها من ساعه الدوله رافضين ان هم يروحوا, وحتى الان رافضين ان هم يتجمعوا في الدوله. في ليه اسباب اما اقتصاديه او دينيه. اقتصادية ومعيشية, انا راجل عايش في روسيا لغاية ما وصلت بقى بيت بارون ولا قيصر ولا اي حاجة من الجماعة المحترمين واسرتي وتجارتي وبتاعه, في الاخر تقول لي سيب ده كله وروح في الحتة دي وهنحارب. طب وهنحارب ليه وما انا قاعد وفي امريكا, انا راجل قاعد في امريكا ولا في بريطانيا ولا بتعمشي ليه, ما انا قاعد ومستقر وبتاع. ده واحد. واسباب دينيه, معظم الحركات الراديكاليه او السلفيه اليهوديه زي الحريديم, احنا كل الديانه فيها سلفيين فاندمنتلز يعني او اصولي او بتاع. فالحريديم او السلفيين اليهود او المتشددين اليهود على الاقل في التوصيف ده بيكفر الدوله, فهو يكفر الدوله, هي ضد اراده الرب, هو لا يقاتل في جيش الدوله, هو لا يندرج لا يجند ما حلقش دقنه يعني, هو على يعني زي سلفيين عندنا هو مراته منتقبه هو بدأ للدوله دي كفره وانا ما اتجندش وانتوا ضد اراده الرب يعني ربنا يحرقكم يعني شوفوا انتوا واحنا وانا معاكم خلاص. ف ايه ديار كفر يا فندم ما لما احنا ما. ومنهم حركات كتير ليها كمان توجه سياسي مصاح مخادم للعرب زي الناتوري كارتر زي في كذا كذا جماعات اللي هو تلاقيهم متصور معهم كتير المشايخ المسلمين وبتاع. ليه؟ لانه هو ضد اسرائيل ومع حقوق العرب وشايف ان دينيا اللي بيعملوه ده غلط دينيا يعني. هو ايه في كتاب لطيف جدا اسمه طبعا انا معرفة كويت برضو اسمه الاحزاب والحركات ايه احزاب والحركات الدينيه وتكفير الدوله. حد ممكن يسرش لنا على جوجل كده يكتب الكلمات المستحيه دي؟ حد معانا؟ حد ساري معاه باقه؟ هنخلصها لك يا نيمه. اكتب الاحزاب والحركات اسرائيل تكفير تكفير الدوله مثلا على معرفه الكويت. لا ما انا خطي وحش على اللون. تكفير اكتب الاحزاب تكفير الدوله اسرائيل على معرفه الكويت, وهو جوجل هو عارف لوحده هيجيبها. قولي سؤالك منه ما هو يجيبها. ما انا جاي لك المفاجاه جايه دلوقتي, احنا لسه المفاجاه جايه. اسمه ايه؟ اسمه القوى الدينيه في اسرائيل بين تكفير الدوله ولعبه السياسه. القوى اسمه كده. طيب اسمه القوى الدينيه في اسرائيل بين تكفير الدوله ولعبه السياسه, عامل سرد داخلي كل الحركات الدينيه جوه اسرائيل وموقفها السياسي وكل الاحزاب السياسيه وموقفها السياسي, لان عامه الناس تقريبا ما تعرفش اي حاجه عن اسرائيل في الداخل هم ايه. وفي وثائقية مهمة جدا اسمها إسرائيل من الداخل, عندها انقسام مهول في الداخل, انقسام حزبي وانقسام ديني وموقف الأحزاب. حركات الدينية لطيف جدا من إسرائيل. يعني مثلا من نوادر الحركات السلفية اليهودية لما صدام حسين بدأ يضرب إسرائيل, الحركات السلفية بيربوا دقنهم اليهود يعني زينا كده كبيرة بس هم ايه بدون حد احنا عندنا في في في ليها ضوابط، والسلق والشقارب بيعملها حلزوني لولبي كده، فهو فوزع عليهم ماسكات عشان صدام حسين كان ممكن يضرب بصاريخ سام او كده، فهو الماسك ده لازم يتلبس، لازم يكون واحد حليق عشان يلزق على الوش والا هيموت. فهم قالوا لهم لا احنا ما نحلقش دقن، انتوا كدوله مش انت الدوله، قال لك تصرف ماسك، انا ابدا ربنا خليني ابدا، انت تصرف في ماسك يركب على المكنسه اللي انا عاملها دي، ها، واجبروا الدوله ان تعمل لهم حاجه ماسكات برحه. قال لك البنات لو مشكله تقوم تانية في ماسك بينك. ماسك حاجه ماشيه مع الطرحه حاجه كده، فاجبروه، قال لك انت مش الدوله، انا مش هحلق دقن، انت تتولع انت وصدام حسين، لكن انا دقني ما احلقهاش. زي الراجل الفاضل ده فين تيودير هيرتز، بس هو ملحد، سيبك من دقنه هو ملحد خلاص. طيب احنا الحركه السنيه عايزين نعمل رصد سريع على حاجه معينه فيها، مش طبعا لا يلزمنا كل الحركه السنيه، احنا يلزمنا ايه؟ ان الدافع اللي هي بدات تتحرك بيه ده هي ما عندهاش اقليم، اختاروا اقليم. المفاجاه طلع ايه؟ ان هو مع الدوله العثمانيه دي مصيبه، ان اوروبا موقفهم من اوروبا سيء جدا، فاوروبا مش هتساعدهم لنقل هذه الكتله الضخمه جدا، والناس دي احيانا ليهم فايده اقتصاديه عند الدول دي، فمش ممكن يسيبوا بسهوله. ثلاثة، ان اليهود معظم اليهود كانوا رافضين، لدرجة ان الحركة الصهيونية كانت لما تيجي تعشم ناس في الحركة يقول لهم ايه احنا هنستكفاركم على حسابنا وجايبين فلوس، بس يقول لهم ماشي، والله تخيل يهودي بيضحك على يهودي. فاليهودي ده مش عايز يروح اسرائيل، هو عايز يركب المركب وعلى حسابهم، واول ما يركبوا المركب يقنعوا المركب يقول له كلنا روح بينا على امريكا لجوء سياسي. فكانت الحركة الصهيونية ده يهودي ما تمشيش عليه الكلام ده، يعني انا عارف منوفي زي كده. اول ما السفينه تغير مسارها فجروا كذا سفينه كامله، يغرقوا كل الناس اللي فيها، الحركه الصهيونيه فجروا كلها، بحيث اي حد فكر ان هو يخدع الحركه في عدم الانتقال لفلسطين، لا انا هدفع عليك، انا دافع من دم قلبي، تروح تغير لا خلاص كده يروح. فالحركه الصهيونيه كانت يعني مركزه جدا في ده. الحاجه الاخيره دي من عندي، انا اضيفها دي من عندي، حاجه اهم من الحاجات الماديه، يعني ان اوروبا كرهاهم الدوله العثمانيه، الدوله العثمانيه تفطنت جدا الحركه الصهيونيه لانه عرضوا عليهم ان يشتروا جزء من الارض او كده، فاخذت اجراءات زياده على منع اليهود وداخل بقائهم ضد فلسطين، داخل فلسطين وبتاع، شويه اجراءات زياده. ايه الجديد؟ ايه الجديد؟ ان هؤلاء اليهود من ناحيه الاعتقاد احنا عندنا كمسلمين هو مغضوب عليهم، يعني غير موفقين. ايه الفرق بين الكافر والمسلم في بعض الامور الدنيويه؟ ان الكافر ربنا واكله لنفسه، يعني ايه واكل نفسه؟ يعني هو الراجل لو احسن لنفسي، يعني انا راجل كافر لو من بالله ولا يوم الاخر عايز ام بالله، وجيت ابني نطحه سحاب، ربنا ايه هبعت لي ملك يلخبطها لي يبوظها لي؟ لا، الدنيا دي مش دار جزاء، دار ايه؟ اختبار. فهو يبني لو هو اتخذ جميع المحاذير البنائيه والمش خلاص، مش الامور هتبقى ايه ماشي المفروض في المعتاد، الا الله عز وجل شيء اخر، لكن في الاصل الكافر هو متساب خلاص، اخذ باسباب التجاره وبتاع، مش هيكسب، هيكسب بس ايه وليس له خلاق في الاخر. طب المسلم، المسلم لو ادى ما عليه، ادى الاستطاعه ولسه في حاجه تانية ممكن ربنا يبارك له في الوقت في المجهود يوفقه الى، يعني يوفقه في العمل، زي عمر رميت اذ رميت ولكن الله رام، يعني فكره الغريب الزياده فوق ده كله ان ربنا هم مغضوب عليهم، يعني هم مش موفقين، يعني هم لو عملوا حاجه وانت عملت زيها بالظبط لا ربنا وفقك انت خلاص. بالاضافه لجميع هذا المشهد اللي انا قلته، السؤال بتاع حضرتك، لقوا الاقليم، لموا الشعب، احيوا اللغه بعد 2000 سنه ميته، اللغه العبريه ما حدش كان يعرف يتكلمها ولا واحد، 2000 سنه ما حدش بيتكلم لغه عبريه، احيوها وهي من مواتها، هي من اصل اربع لغات وتم احياؤها في العصر المعاصر، في التاريخ المعاصر مفيش لغه ماتت حيت قبل كده غير اربع لغات منهم اللغه العبرانيه خلاص. الاضافي على ده كله ان هم كل وزنوا كل الدول، يعني وزنوا الدولة العثمانية وقدروا مقاومتها لغاية ما انهارت في ايديهم، والدول العربية شنت عليهم حروب تثبتهم مجتمعين، الدول الكبرى زي بريطانيا مش كانتش راضة تطلع لانها كانت فرضا امتداد بالبريطاني على فلسطين، عملوا عمليات عنف وتفجيرات ضد الجيش البريطاني لغاية ما اجبروا انه يخرج. الحركة الصهيونية اشهرهم على الاطلاق تفجير فندق الكينج داوود، ومات فيه عساكر وضباط، وبريطانيا قعدت مدرجه بونجوريون ومعظم قيادات الحركات الراديكاليه اللي هم في الاحزاب بعد كده الاسرائيليه لغايه سنه 67 لم يستطع منهم احد تولي اي حاجه في الحكومه ولا الدخول، خوفا من اسرائيل، خايفه من بريطانيا، ان مدرجه عاملين عمله ومدرجه ان هي عمليات ارهابيه تم ضد الجيش الانجليزي وبتاع خلاص. فالمفروض قاموا بده كله وكسبوا. طيب احنا اللي يلزمنا في القصه بتاع الحركه الصهيونيه ايه؟ حاجه واحده، الجانب اللغوي والثقافي، اللغه والثقافه. إيه احنا عندنا طبعا الحركه الصهيونيه كانت متنوعه، فيها مجموعه سياسيه مجموعه اقتصاديه. ايه معترض على ايه؟ كتير. لا في كثير جدا عندهم كثير جدا من النبوءات اليهودية تتوائم مع كثير جدا من أحاديث علامات القيامة أحاديث الساعة إن هم ولا بد في كويس. أخونا بيقول حاجة لطيفة بيقول هم اليهود ما عندهمش أي خبر إن إحنا عندنا أخبار إن إحنا هنكسبهم في آخر الزمان يعني فمحدش خاف فلم نفسه فما عملش كده خلاص. في حد اسمه أستاذ أحمد رائف مشهور مصري توفي بتاع البوابة السوداء وسراديب الشيطان وبتاع. أحمد رائف كان سجن أيام جمال عبد الناصر على هامش الإخوان المسلمين يعني جمال عبد الناصر كان لامم معظم الحركات فلا كان لامم شوية يهود ولامم حركات شيوعية ويسار وماركسيين ومنهم الإخوان المسلمين خلاص. فأثناء سجنهم بعد 67 كان في يهود معهم في المعتقل ومعاهم حركات اسلاميه ناس من الاخوان وبتاع فكانوا دول مسجونين كده. فاستاذ احمد رايف بيقول الدعاء بتاعت الاخوان كانوا قال لك كده كده كده قاعدين في السجن فنكسب فيهم ثواب ايه فكانوا بينظروا اليهود في الدين وبيدعوهم للاسلام خلاص. فهو حتى بيقول بحبرام ان احنا قعدنا معاهم سنين وكسبناهم في مناظرات كتيره جدا ما فيش ولا واحد اسلم فيهم غير واحد بس سمى نفسه محمد. حتى قال كنا بنتلخبط لما اقول له حد يقول لك الاخ محمد مين اخ محمد فكان يقول لك الاخ محمد اليهودي عشان يعلمه يا بما هو سمى نفسه محمد عشان يخرج من اليهوديه قال لك الاخ محمد اليهودي يا اخي خلاص. فهو بيقول ايه بيقول مره في المناظرات يعني شدنا عليهم في الكلام وبتاع فهم قالوا لنا ايه قالوا لنا يعني انت الكلام اللي بتقولوه ده فين من الواقع يعني هم كسبوا 67 ويعني كرامتنا اتبعترت في الارض فسخنوا عليهم التانيين وهم بينظروا قالوا لهم لا الكلام ده مؤقت وبتاع احنا عندنا نصوص من السنه والقران بتقول ان احنا هنكسبكم في معارك اخيره وبتاع مش عارف ايه. فقال لهم طب ما احنا عارفين النصوص دي واحنا عندنا شبه قالوا لهم شبهها ان انتوا اللي هتكسبونا قالوا لا قال انتوا اللي هتكسبونا ايه ده طب ما انت مش مذاكر ما تسلم يا حاجه كده. بص بقى التفكير ما هو احنا قلنا قبل كده ده فهم خاطئ للنصوص المقدسه زي اللي هي فكره ايه من دخله وكان امنا انت تأمنه قال لك ايه احنا هنكسبكوا في الاخر يلا استسلم لا انت لما تبذل الشيء اللي تكسب بيه. فقال له بس قال له ايه المقوله دي ما انا انقل من الان من كتاب البوابة السوداء للاستاذ احمد رايح قال له ليس الان مش انتوا اما الان فنحن في العصر الذهبي لليهود فلن يكون لا في جيلنا ولا جيل ابنائنا بل قد يقع في جيل احفادنا. فبيقول له ليه قال له لاني احنا ابائنا بذلوا جهد غير عادي في تأسيس هذا الوطن خلاص فإحنا هنبني ثمرته إحنا وولادنا. قال له أحفادنا لما ينشأ فيهم جيل يمتهن دينه وتراثه ولغته وينشأ فيكم جيل يحترم دينه وتراثه ولغته ممكن الآية تتقلب لكن دلوقتي لا لأن إحنا إيه كتاب اسمه البوابة السوداء للأستاذ أحمد رائف ده مشهور بس مش موجود طبعا لا موجود بديف أكيد ها صحيح لا موكول لنفسه يعني موكول يعني مش موفق يعني مثلا انت مسلم كسبت 100 جنيه واحد كافر كسب 100 جنيه فاحنا بنقول ال 100 جنيه بتاعت المسلم فيها بركه الطاعه بركه الاسلام الثاني هيمحق البركه بتاعتها يعني يجي يشتري بيها حاجه ما يشتريش ولا يشتري بس لافعال الدنيا لكن لا غير مباركه ولا غير موفق ولا غير مش عارف وهكذا. قد يوفر يعني كلام حضرتك ان لا هو لا بس ممكن تكون كذب والحاجه دي فتنه هو ولا بد فتنه هو ولا بد فتنه لكن احنا لا انا بتكلم على احنا انت فهمت النقطه احنا بنتكلم على ايه ان هو موكول لنفسه يعني مش موفق ملوش ازيد من اللي بيعمله ملوش ازيد من اللي بيعمله انا ليا ازيد انا ليا الحسنى وزياده لو انا مسلم وطائع وبتاع الله عز وجل يوفقني ويقصر عليا الطرق بلا اعمل الحاجه غلط يروح ربنا ويخليها صواب يعني ايه بسبب ان انا قدر انا عامل اقصى حاجه عندي لا احمل ويعني واعان واوفق وكذا هو لا فلازم يعمل الحاجه ايه يعني هو مثلا الكافر عمل كل حاجه في وجود النبي صلى الله عليه وسلم والراشدين وفي الفتوح جمع قوات وجاب سلاح وكان اكتر منك كسب ما كسبش ليه يعني انت موفق مش عشان انت سوبرمان عشان كده النص ده الفهم اللي بقوله لك ده كان فهم عمر بن الخطاب لما جه قال لسيدنا سعد بن وقاص قال له اياك ان يقول الناس يفتنوك يعني الناس ويقولوا خال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانت ايه تبقى تقول انا كده انا خال النبي واحنا مسلمين وهنكسبهم وهم كفار قال انما ننتصر عليهم بطاعتنا لله ومعصيتهم له. فلو تساوينا في المعصية غلبونا بالعدة والعتاد. فده فهم عمر بن الخطاب، فكر ان انت ان لم تستقم على امر الله، ان لم تستقم، حديث ابو الدرداء، سيدنا ابو الدرداء ادرك فتح قبرص، فسيدنا جبير اللي هو فتح رئيس قائد الجيش يعني، فكان اليوم يوم يوم مصر مؤذر للمسلمين، وغنموا وسبوا وخدوا اموال وبتاع، وفرق المسلمون بين اهل هذه الجزيره، ففي النساء والصبيان أسروا والرجال أخذوا رقيق وبتاع، فكان المشهد عزا للمسلمين، لكن الأهالي ده بيبكي وده زعلان على اللي هيفترق معاه وبتاع. فسيدنا جبير ده قائد الجيش دخل على سيدنا أبو الدرداء، ليه بيبكي بكى شديد؟ فبيقول له أتبكي يا أبا الدرداء في يوم قد أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال انظر يا جبير ما أهون الناس على الله عز وجل، إذ تركوا أمره ونهيه، كانت أمة ظاهرة لها الملك فصيرهم الله لما ترى، يعني تركوا امر الله ونهى فصيرهم الى متى، يعني خلاهم اسرى، المسلمين بيبيعوهم ويشتروهم. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في حق الامه، هذه الامه، قال لو كان في هذه بعد هذه الامه امه اخرى، يعني في نبي يبعث بعد محمد ولا نبي بعد محمد، وفي امه اخرى لخدمت نساؤكم نساءهم، يعني كنا نصير الى هذا لولا ان الله عز وجل ختم الرساله بمحمد وختم الدنيا بعد ذلك في هذه الامه، يعني هذا اخر الزمان، اخر الزمان لانه محمد اخر الزمان، لكن الشاهد ان هو ايه، لا مفيش امه ثانيه، والا كان يفعل فينا كما فعل الامم السابقه مع المسلمين، هم اهل عزه واهل ملك وكذا، ولكن الله عز وجل لما تركوا امره ونهي. خلاص طيب نرجع ثاني، فاحنا الحركه الصهيونيه اللي احنا عايزين نحط ايدينا على فيه الفعل اللغوي، 1881 كان في احد الاطباء الصهاينه الروس اسمه اليعزر بن يهودا، اليعزر بن يهودا اسمه مهم، اما الراجل ده وان كنت بحتقره يعني، لكن بحترم الفعل الانساني اللي عمله. الفعل الإنساني اللي عمله إيه؟ ده رجل روسي يعني روسي في الأصل، لما قامت حرب 1877 بين الدولة العثمانية وروسيا سمح لبعض اليهود مغادرة روسيا، فسافر راح فرنسا كمل تعليمه، ثم تجوز بنت أظنها سويسرية أو نمساوية لا تتقن العبرية، يعني هي بتتكلم في الغالب فرنساوي، خلاص؟ لأن المنطقة دي بتتكلم فرنساوي وألماني بلهجة وأحيانا إيطالي بلهجة وبتاع، فعلمها العبرية، هي اتجوزها وعلمها العبرية، ثم أنجب منها ولد، هذا الولد هو وأمه، يعني هو العزب بن يهودة ومراته والولد هم أول أسرة عبرية أو أول أسرة تتكلم اللغة العبرية منذ 2000 سنة، يعني منذ خراب الهيكل الثاني فيش حد أسرة كاملة تتكلم عبري. خلاص خدهم مسافر بيهم فين؟ على الإقليم اللي تم تحديده من قبل الدولة، من قبل الحركة الصهيونية اللي هو فلسطين، فدخل فلسطين سنة 1881 هدفه الأساسي هو ومجموعة أخرى من اللغويين متعددي الجنسيات ولكن متفقين على أهداف الحركة الصهيونية هو إحياء اللغة العبرية، على إحياء اللغة العبرية. مراته دي اللي علمها العبرانية دي اللي هي مش في الأصل مكلمش عبري وتعلمته، هي صارت أحد مؤسسي مجمع اللغة العبرية بعد ذلك، بس بعد ما توفي الرجل. الرجل عمل إيه أثناء الحركة بتاعته، بجانب الحركة الاقتصادية والجانب الحركة العسكرية، الحركة الصهيونية بقول متعددة ومحتاجة تتقري كويس جدا، في كورس مهم جدا معمول عن نشأة إسرائيل، طبعا في تفاصيل مهمة كويسة لازم تتقري، يعني عاملها جامعة تل أبيب، احنا الجماعة دول أفاضل أبو عبيد إزاي الجماعة دول، يعني إيه الرأي دول يكذب أهله، هم تل أبيب عاملة كورس اسمه إسرائيل هيستوري أو هيستوري أوف إسرائيل، تاريخ النشأة، خلاص، والراجل يهودي فاضل هو اللي عامل، واسرائيلي ده استاذ في جامعه تل ابيب. الكورس طبعا مفتوح على كورسيرا، واحنا ممكن نروح ننكد عليهم وناخد الشهادات عادي، هما تاخد شهادات على تاخد منه شهاده معتمده ان انت خدت الكورس من جامعه تل ابيب، وامن الدوله يجوا يكافئوك. هو زمان الواحد كان بيخاف، دلوقتي ما بيخافش، زمان وانا في دار علوم، انا دخلت دار علوم سنه 2005 2006، فكان كنا بناخد عبري يا فارسي، فانا درست عبري 3 سنوات، فكنت عايز احسن العبري بتاعي، لان احنا بناخد عبريه قديمه في الكليه، عبريه توراتيه، فالعبريه اللي هم بيتكلموها حاليا هم خواجات يعني اوروبيين، فدخلوا على لغه ساميه، فاللغه بقت سيس كده، يعني احنا مثلا في الحروف العربيه زي شبه الحروف العبريه، يعني الف الف بيت بيت ب باء بيت جيم جمل دال دالت، فالحروف شبه بعض، عند حروف تلاقي ايه مثلا الواو واو، احنا عندنا واو خلاص ضف مش مظبوط اظبط ياض خلاص. مثلا عندهم مثلا حرف العين، احنا عندنا عين خلاص، هو عنده عين خلاص. العيال الجديده بايه؟ يقول لك عين. بص خواجه عايز يقول محمد خلاص، الحاء راحت، باقي شويه حروف لو سمعتهم تحسوا انه بيتكلم حاجه شبه العربي، بس ايه ضاع جزء كبير جدا من المعالم ايه القديمه. فانا كنت عايز اتعلم عبري، عبري حديث اللي بيتكلموا اسرائيل. فسالت الشباب اللي لهم خبره، قالوا لي هم مكانين او ثلاث اماكن ممتازين، مكانين ثلاث اماكن. قالوا لي تروح كليه اداب تاخد كورسات مكثفه لو عبري، اداب عبري قسم بتاع عبري، يا اما تروح السفاره الاسرائيليه احسن كورس خلاص، يا اما تروح معهد القوات المسلحه بتاع اللغات احسن ناس بتدي لغه عبريه في مصر حتى الان دلوقتي باقيين يعني معهد القوات المسلحه خلاص. قلت له طب والله تهيتوا لنا. قال لي بس عندك مشكلتين. قال لي بتقعد اداب يعني هتاخد انت عايز ايه وقت وبتاع يعني كتير جدا. قال لي السفاره هتروح تطلع فوق تسجل الكورس تنزل تحت هتلاقي انت كنت نازل في الاسانسير لوحدك هتلاقي واحد معاك جوه الاسانسير. قال لي هتطلع على امن الدوله على طول، لان ساعتها كانت امن الدوله اي حد بيعمل اي حاجه نشاط مع السفاره. وبعد كده قفل الكورس ده ليه؟ قال لك ايه راح يتعلم عبري ليه؟ يعني بيحسبها في اسرائيل يعني مش خلاص. ومع القوات المسلحه برضه كنت انت بتعلم تكتب اسمك هنا الضابط برضه بيبعت لك يقول لك هتعلم ليه عبري ليه يا حبيبي؟ فبتقول له والله انا بدرس كليه دار العلوم. فيقول لك ليه انت بتاخده الكليه مش كفايه؟ فبيعرف بيسال يعني انت المفروض يعني ليه ليه ليه الزياده الطلب، وخاصه ان دي عبريه حديثه انت بتدرس عبريه قديمه، احنا بندرسها عشان الدراسه المقارنه في اللغه مش عشان حاجه ثانيه خلاص. الشاهد فالحركه السنيه الحركه الحركه السنيه اشتغلت على اللغه بهذه بهذه النيه، عايزين يحيي اللغه العبريه. ايه المشكله؟ اتفضل. هو بس صهيوني يعني عنده هدف، هدف يعني تجيب الكتب القديمه نحو وصرف ومعجم واصوات، عارف زي دلوقتي انا وحضرتك احنا عرب. لا لا ما تقولش عرب، طيب احنا مستعربين يعني عربي يعني عربي. هل يعني احنا نتكلم اللغه العربيه التي تتكلم بها العرب على سنن العرب في كلامي؟ لا ما فيش الكلام ده. ايه ده رجع تاني ليه؟ انا قلقت خلاص. طب انا وانت لما بنيجي عايزين نتعلم عربي بنعمل ايه؟ يعني احنا انا وانت من القاهره، القاهري يعرف حاجه اسمها قف؟ لما بتعديش عليه في حاجه القاهري اثناء الكلام يجيب قف وهو قاهري كده محدش ضغط عليه؟ يقول لك ايه؟ يقول لك عايزين قلم او وشك زي القمر، شويه قروش، ده بقرشين، ده انت ما تجيبش ثلاث قروش على بعضه، مفيش قاف، قاف دي اختفت خلاص. ايه قاهره قبله يعني برضه في حلقه كان عاملها احمد امين بتاع البلاتو حلوه جدا على اللغات اللي هي تحريف اللغه. فالقصد ان احنا في حروف احنا ما بنقولهاش خلاص. في عمرك سمعت واحد قاهري منذ ان خلقت بيقول ذال او هذا؟ الصوت ده كل الحروف، حروف الاظهار في العربيه الفصحى العربي القاهري كلها راحت خلاص. انا وانت لما نيجي نتعلم عربي ازاي لما حد يقابلنا اقول له ايه هذه بنعملها ازاي دي؟ بروح ندرس تجويد. حد بيقول لك ايه اقعد يا حروف الاظهار وطلع لسانك ولسانك خلاص. ولما نيجي بنلحن في القران في القراءه الاولى بتحس ان انت ايه عمال. انا مره زمان اول واحد صدمني، انا راجل مش اذهان، فلغايه وانا في اول ثلاث اربع سنين في الكليه في هندسه انا حاسس ان انا المنشاوي يعني بحفظ قران وبقرا لوحدي حاسس ان انا عظيم جدا. فواحد صديق ليا في الكليه قال لي ما تيجي نسمع لبعض نحفظ بعض، قلت له فرحت محضر 40 جامدين اول البقره اداء ايه منشاوي ما فيش كلام انا متصور كده. وقعدت قريت فحسيته مش منبهر ولا حاجه، يعني ما كان باهر يا واد. قلت له ايه رايك في التسميع؟ يعني معقول مع شويه اخطاء بسيطه، هو كان مؤدب يعني. قلت له يعني ايه اخطاء بسيطه؟ فين الاخطاء؟ انا لغايه اللحظه اللي انا بكلمه لم ادرس تجويد قط وما اعرفش ان في حروف اظهار قط. انا راجل مهندس ميكانيكا يعني، جيب لي ترس جيب لي بتاع حاجه هديها لك حاجه ابوظها لك، ما اقدرش اعمل حاجه غير كده. فحروف اظهار ايه حروف ايه حروف الاظهار دي؟ انا ما اعرفش ان في اظهار خالص، ما اعرفش مدود، ما اعرفش اخفاء ولا اخلاء، ما اعرفش ولا حاجه ولا حاجه. فالراجل اول ما قال لي ايه ده، ابتديت اجيب شرايط ايه ده، انا ابتديت القط الصوت اللي انا كنتش بلقطه ليه؟ انا مش عربي. هو عمل كده. ما احنا تعريف اللغه تعريف اللغه الميته من المره اللي فاتت هو ايه؟ يا لغه كل الناس ما بتتكلمهاش، يا لغه صارت لغه ترانيم ودراسه دينيه وبتاع. فهي اللغه لم تنبحي بالكل، لم تنبحي بالكليه، لكن لم تعد لغه حديث يومي، يعني مش لغه تواصل، مش حد يقابل التاني يقول له شالو شالوم عليخوم مثلا، ما فيش حد يقول له كده. لا هو الاداء، الاداء بتاع ال بتوعات التوراتيين. يعني انت ما دام حاليا، انت لما حاليا يا مولانا لما حد بيجي يكون بيتعلم غناء عربي، بنت بنت مغنيه ولا ولد وعايز يتقن الغناء، بيروح ايه يجيبوا له يتعلموا تجويد. ليه؟ عشان يحقق المخارج، المخرج ده وصفته ايه في العربيه لو هيغني عربي خلاص. لكن عايز خنفره يعني خلاص، استاذه نانسي عجرم بتغني بالعاميه المصريه ليه؟ عشان تعيش. فلا يعني فكره العاميه سهله، لقصد ان اي واحد في العالم العربي، اي حد عايز يتكلم، يعني مثلا لما رقاصة مثلا جاية من اوروبا في مصر، اول ما تيجي بيعلموها ايه؟ عمي اكل عيش وبتاع. فاي مطرب عراقي، احنا عندنا كم مهول جدا من الاسماء المشهورة جدا في الغناء في مصر اصلا مش مصري. يمكن حاشا كاظم الساهر مثلا، كان صاير عراقي، والعراق وسوريا كانت اللغة العربية معقولة، فكان بيغني قصائد على فصحى شوية، على فصحى شوية، فتلاقي اللغة ايه؟ على شوي. بس غير كده، غير كده مثلا لطيفة، ذكرى، مش عارف نانسي عجرم، كل ده بيغني من العامية المصرية. طب اشمعنى بالعامية المصرية؟ وأصالة نصري، كل ده أصالة كان حافظة محفظينها قرآن وهي صغيرة يمكن، ولا مسلمة مسيحية، كله بيحفظ. ليه؟ عايز عشان الصوت والمخارج خلاص. وهكذا زمان كان معظم أم كلثوم والطبقة دي كلها يا كان حافظ قرآن، يا إما كان بتاع مديح مدح وتواشيح، يا إما حافظ قرآن يا إما شيخ. ودي حاجة يعني لها تاريخ هنا في مصر وفي الشام. يعني الشيخ، نرجع تاني، الشغل اللي عملته حركة الصهيونية إيه؟ واحد، قررت إن هي تخوض معركة وعي، إن هي المجموعات اللي بتيجي على الموضوع على فلسطين واليهود اللي موجودين في فلسطين عايزينهم يتكلموا عبري. إيه الناس كان اعتراضها على إيه؟ كل الناس اعترضت تقريبا، حتى منهم الصهاينة. ليه؟ انا راجل الماني واستاذه فرنسويه والاستاذ دايما روسيا وبتاع، احنا كلنا نتغير من العبري؟ لا، هاتوا لنا لغه مشتركه، الماني مثلا، فرنساوي، معظم الناس تعرف فرنساوي في العصر ده. الطبقه يعني مصر قعدت فتره طويله جدا الطبقه، لو الطبقه راقيه يبقى فرنساوي، ما فيش حاجه غير كده خلاص. ففي حاجه زي كده، كل الناس اعترضت. هو الراجل الجهد اللي عمله ايه؟ جهد واعي. ليه؟ لماذا يجب ان نتكلم اللغه العبريه؟ علاقه العبريه بالهويه بتاعت الديانه وبتاع. اتنين، ايجاد حل للمشاكل التي ايه فرضتها عليهم الناس. يعني هو بيقول لك ايه؟ انا اعلم العيال الصغيرين ايه، فبدا يعمل له ايه؟ شبكات تعليم للفصحى، نوادي الكلام بالفصحى، مدارس فتيات صغيره، حاجات زي كده. السؤال الاصعب اللي هو الناس بتتصوره اصعب، حتى الناس حاليا هي بيسالوا، لما احنا نقول لهم احنا يجب تعريب العلوم، يعني لازم الهندسه تبقى عربي والطب في عربي، تدرس كل العلوم باللغه العربيه الفصحى، فيقول لك ازاي؟ مستحيل، ده الطب ده ربنا خلقه انجليزي. عمرك شفت دكتور ما بيلويش لسانه؟ فلازم يكون والهندسه كذلك وبتاع. فاحنا بنقول له ايه؟ لا ينفع. فيقول لك لا، طب سهله، والانا اسمي دي ايه؟ اسمي. يبدا في اسماء الاشياء، اسماء الاشياء. ليه؟ لانه اتعلم الحاجه باسمها كذا. يعني احنا مثلا بنقول ده لابتوب مثلا، خلاص ده اسمه ايه؟ لابتوب. ده اسمه موبايل. فاحنا الكلمه احنا في الاستخدام فنفس الحكايه. افرض الحاجه ما فيهاش اصلا، العرب ما كانوش شافوها، فاسمها ايه؟ واحنا الاسم نعرفه اصلا انجليزي او بلغه المنشا. فمثلا يقول لك ايه؟ يقولوا له راديو. يعني ايه راديو بالعبري؟ طب العبريه القديمه ما فيهاش راديو، يعملوا ايه؟ المشكلة ان هو الراجل ايه؟ بدأ يتغلب على هذه المشاكل، منها بدأ يعمل لهم لست باسماء المستهدفات، كل شوية يعودوا شوية معجمين ولغويين واخترحوا مسمى والدمهور. اتنين، السؤال اللي بيسألوه ده اسهل سؤال في التحدي اللغوي، اسهل سؤال على الاطلاق هو الاستسمية. انت لما انا خلفت عيل مثلا، الواد ده اول ما انا خلفته ليه اسم؟ لسه محدش سماه. مين اللي بيحدد ان هو كريم ولا ابراهيم ولا سيد ولا عتريس؟ انا اللي سميته خلاص. فالتسميه دي حق مطلق، انا اللي اسميه، فانت سميه اللي انت عايزه. اتنين، شوف الدلاله اللي متسمي بيها وسمي زيها، زي مثلا الموبايل، كلمه موبايل فيها قدر من الحركه والتنقل وبتاع، فسميه نقال، جوال، محمول، حلوه ماشي خلاص. احنا احيانا حتى كمان اشياء ما بننسى الدلاله، بتبقى اعتباطيه، زي ما واحد بيسمي اسمه كريم، هل هو كريم فعلا؟ لا هو مش كريم، هو اسمه كريم، يعني ده حاجه اعتباطيه ما لهاش دلاله. نفس الحكايه اسماء الاشياء، احنا مثلا بنقول ده لابتوب ايه لاب؟ يعني اسمه لاب، لابتوب اختصار لاب، طب لاب ايه؟ هو لاب يعني فخذ، ايه يا سلام كمبيوتر محمول. طب ما تقول حاسب محمول يا فصيح ولا حاسوب محمول. خلاص فلاب يعني فخذ، توب يعني فوق. فاحنا عندنا نوعين، في ديسكتوب يعني مكتبي او فوق المكتب، واللي هو على حجره الثاني اللي هو ايه لابتوب يعني على حجره يعني على الحجر وعلى المكتب. فانت لما تقول انت جبت اللاب بتاعك معاك يعني ايه واحد ماشي من غير فخذه يعني ازاي جابه يعني يقول لك ايه ممكن استلف اللاب بتاعك؟ هل انت جد في هذا الامر؟ لا ازاي يعني احنا الدلاله الاعتباطيه. انا سالت ناس كتير اقول له لابتوب يعني ايه لاب اختصار، يقول لي لاب لابراتوري يعني معمل. لا دي البيت تانية اللي احنا ما بنغلط فيهم دول اللي هم الاثنين اللي عكس بعض. فهو ايه دي ايه دي دي لاب فخذ. طب احنا هل ده يمثل لنا اي دلاله حاليا؟ لا لا المساع المدروق اللي اسمه لابتوب هاتو خلاص واختصرناها. فسيب توب خليك في اللاب خلاص. احنا لما مثلا المرسيدس العربيه مرسيدس اسمها ليه مرسيدس؟ بنت الراجل او بنت حد شغال اسمها مرسيدس. يعني ممكن دي اسم الماني احنا ما نعرفش اسمه ايه، زي ما احنا هنا واحده بنسميها واحده اسمها نوره ولا نواره. فلما واحد اجنبي بيتعرف عليها يقول لك نوره الله اسم جميل اسمها ابتسام، ما هو مش عارف ان ابتسام دي من الابتسام ونوره دي من يعني هو هل ده الدلاله دي بتيجي بذهنه؟ زي احنا ما اقول لك هوندا تويوتا مش ده اسم حاجه ايه حمزه او مثلا لو احنا كنا اخترعنا الموبايلات، انا مثلا لو انا جدي مثلا اسمه عبد الصمد وكنت عملت 132 تجربة وفشلوا فنجحت ال 132 فأصمد 132 سي مش هو يقولك ايه سي 403 سي 305 مثلا. فأنا كنت هسميه كده اللي هو ايه اسمه ايه ده عتريس 114. يقولك عتريس 114 فظيع والريزوليوشن بتاعه هو مين ياض الريزوليوشن بتاعه؟ انت بتتكلم في اعراض ناس دلوقتي يعني الاسماء الاشياء دي اما اسم ستة او اسم مثلا لما مرسيدس دي كانت دخلت على هنا ابراهيم بي كان صاحب الشركه وجدته اسمها ست ابوهم مثلا او ست الحسن، فكانوا هيقول لك ايه جايب ست الحسن 305 مثلا. القصد ان حق التسميه ده حق اعتباطي، فما فيهوش حاجه اسمها ايه هي دي اسمها ايه. يقول لك يعني هتقولوا على الكليه ايه بالعربي الفصل؟ هو متصور ان المصطلحات لا كل حاجه يمكن الصعب ايه الصعب الحقيقي هو ايه؟ هو الترجمه وشيوع المصطلح والناس ودنها تاخد. يعني مثلا مين حد هنا طب؟ حد هنا درس طب؟ انتوا المصطلحات في الطب بأنهي لغه؟ باللاتيني لغه ميته يا حاجه يعني مش انجليزي. ليه؟ اهو ده اللي حصل والله بيه. انا لو بايدي ومش لاتيني بس ويوناني في السافكس والبريفكس والانفكس في معظم اللغات الاوروبيه اصلها يا اما لاتيني يا اما جريك. لو انت عارف اليوناني كويس او عارف لاتين كويس يبقى انت كده ايه ماشي زي السكينه في الحلاوه. الشاهد ان احنا حتى الدلاله نفسها مش عارفينها باللاتين بس هم سمينه اسمه ايه ده الجزء ده تلاقيه كتب سطر ده مين ده اسمه خلاص. والناس بتعد الزراعه يا عيني ولا اصناف الحيوانات اسم لاتين في الاخر. انا كنت ليا يعني حد صديقي بيدرس طب وبتاع فسالته الاسماء بتاع قال لي ده احيانا لما تعرف القصه في علم اسمه ايتيمولوجي. الايتيمولوجي اللي هو علم التاثيل، التأثيل اللي هو باللغة العربية اسمه التأثيل. التأثيل اللي هو ايه؟ تاريخ الدلالة، تاريخ المصطلح. الكلمة دي يعني كلمة ساندويتش، ليه ساندويتش اسمها ساندويتش؟ في أمير اسمه ساندويتش، الراجل كان بيقامر فهو أثناء الأمار ما يقدرش يقوم يضرب بامية مثلا يجيبوا له طاجن ما يقدرش يعمل كده. فكانوا يقولوا أول واحد يعملوا عايزين ايه؟ شطيرة وتحط حتة حاجة وحطه وياكل. فيقول لك انت هتاكل انهي طريقه اكل عادي ولا ساندوتش بتاع البرنس صار كده. وفي حاجات كتير في الايتيمولوجي كده بسال حد يقول لي لا انت لما كنت الراجل هو بص على حاجه تحت لقيها شبه الفطر اللي كان في فستان جدته فسماه ايه ده؟ طب وانا مالك جده فضيلتك ما تسمي اسم عدل عشان نحفظه؟ والله حاجات زي كده. اقول لك مش ده شبه شجره ايه كده حق التسميه اهو سماه كده سماه عوضين سمع عوضين طب معوض واحد يكفي ليه نكتر المبالغه الراجل سماها كده خلاص. طيب فالراجل ايه عمل شغل لحظه عمل شغل مدارس صغيره حاجات رياض اطفال الصعوبه اللي هي بتاعه التسميه عمل لهم معاجم. الراجل ده قبل ما ربنا يحرقه قبل ما يموت الراجل ده بداوا عملوا اكبر معجم في تاريخ اللغه العبريه الحديثه اللي هو معجم اللغه العبريه الحديثه 16 مجلد صدر 16 مجلد. هو لحق قبل ما يموت طلع 4 مجلدات منه كل مصطلحات كل الفنون وكل العلوم باللغة العبرية المصطلحات العلوم الحديثه. يموت وهو ساكت هو اللي عايز يقول لا. قالوا له طب انتوا ازاي قدرتوا تعملوا ده بسرعه؟ يعني احنا خلال 10 سنين 15 سنه 20 سنه علوم ليها 1000 سنه ما حدش بيكتب فيها باللغه العبريه، تلاقي معجم كامل وكلام كويس وبتاع. طب عملتوا كده ازاي؟ قال لك كيف للغه لا تنتمي لاسره اللغه العربيه لا يتم احيائها بسهوله. ليه؟ ساعتها احنا 1807 محمد علي كان وصل لسدود الحكم، فعملوا مشروعات تعليم علوم وابتعاث للخارج وبتاع، فكان التعليم باللغه العربيه هنا في مصر. فمحمد علي مثلا لما بدا دفعه الطب جاب كروت بيك وقال له اعمل لي كليه طب، عملوها، جابوا طلبه من الازهر وبتاع، طلبه مصريين، وجابوا مترجمين شوام يعرفوا فرنساوي وعربي، وجابوا مدرسين طب فرنساويين، بعيد بالمدرس يشرح بالفرنساوي، المترجم الشامي يترجم بالفرنساوي من الفرنساوي للعربي المصريين يفهموا. ايه فشلت فشل ذريع. ليه؟ لان الراجل المترجم ده برضه مش طبيب، فبيعك الدنيا فمحدش فاهم حاجه. محمد علي قال لهم خلاص مشوا العيال الطلبه هنعمل ايه؟ قال لك الدكاتره يشرحوا للمترجمين، والمترجمين دول اول دفعه طب، يلا يا بيه ما بحبش الطب عليا الطلاق بتحب الطب. طب انا التنسيق برجع بلدنا، هنروح لانس الدمشقي نضرب سندوتشين ونرجع بيروت. ما فيش، قعدهم هو اول دفعه. بعد ما اتخرجوا بايه؟ هو كده معاه فرنساوي كويس، معاه عربي كويس، ومعاه الطب. خلاص طلع بقى دفعه كامله بيشرح هو بالعربي بشرط من شروط التخرج، اما ترجمه كتاب بالكامل في الطب من الفرنسيه للعربيه، او كتاب الكتاب ابتداء بالعربيه في الفن. فتم توطين العلم داخل هذه اللغه. 1882 لما الانجليز جه كان خلاص العلوم كلها ليها معاجمها، طب وبيطره وصيدله وزراعه، كل ده كان تم تعريبه، بل مستوى الدكاتره في مصر كان بالظبط نفس مستوى الدكاتره في فرنسا. يعني كلود بيك له الفرنساويين اساتذه الطب، له درجات الاطباء المصريين هنا في مصر عاليه، فقالوا له انت بتجامل ولاد محمد، يعني انت عشان هم بيقبضوك يعني، فانت اللي واخدين. قال لهم لا، خدوهم امتحنوهم في فرنسا، خدوهم امتحنوهم في فرنسا نفس النتائج بنفس الكفاءه اللي في فرنسا، فانت خلاص عربت العلم. فكره محمد علي كان تسريح الطلبه والقبض على المترجمين دي كويس. قال لا انا عايز واحد متقن للغتين، اجيبه منين ده؟ لقيتك والله على نعم، انا زي بخليك قاعد معنا لغايه ما تخرج من طب. طب انا ما بحبش الطب، هتدرسه خلاص. وخلصوه. العازر بن يهودي دخل فلسطين 1881، يعني تقريبا معظم المعاجم عندنا كانت موجوده، ايه المعاجم العلميه موجوده باللغه العربيه، فبقوا ياخدوا المصطلح ويعبرنوه. اللغه العربيه عشان شبه في الاصوات معظمها للعربي والصرف، يعني احنا مثلا عندنا نقول مثلا جمع مذكر السالم، فعشان نجمع ينتهي بياء ونون، مؤمن مؤمنون، هم تلاقيهم ايه؟ ميم، التميم بدل التنوين عندنا التميم، ينتهي بايه؟ حري ديم، دين دي اللي هو ايه؟ اللي هو ايه ونون، اللي هي واو ونون اللي هي. فهو مشتبه متشابه جدا معنا في الصرف وفي الـ في الـ وفي الاصوات وفي التقاليم وفي الجذور، في كلمات كثيره جدا. الجذر العربي زي الجذر العبي، ده نفس المعنى الفعل، ده نفس المعنى هناك خلاص. فكان الموضوع سريع جدا، هو كأنه حد جايب له لغه جاهزه هي نفس لغته، زي بالظبط لما يكون واحد بيتكلم الماني الماني والعلم ده مدون بالالماني، وهو عايز ياخد الاصطلاح للهولندي مثلا كده. ليه؟ هما الاثنين جايين من جيرمانيك خلاص، والاثنين شبه بعض. انا اعرف حد صديقنا هولندي يقول لي انت لو عارف هولندي كويس وقاعد واحد قدامي الماني بيتكلم ابقى فاهم تماما اللي بيقوله، بس ما اعرفش انتج. زي بالظبط انا لو سامع واحد شامي بيتكلم في الغالب ببقى فاهم معظم اللي بيقوله، حتى عن طريق الايحاء او ان الجذور واحده او التوقع، يعني مدام دي كذا في الغالب يقصد كذا في الغالب. ليه؟ عشان الانحدار من الاصل ايه؟ الفصيح. ده بيسهل جدا، زي ما انت هنا في مصر تروح من محافظه لمحافظه الا لو رحت بعيد قوي فوق او بعيد قوي تحت، خلاص تحس ان في حاجه ايه، لا انت ابتديت التريقه. هو طبعا هي ما بعال التريقه بس بسبب العنصريه، لكن هي ما فيش لغه احسن من لغه ولا لهجه احسن من لهجه. يعني حد مثلا لو راح دمياط مثلا نواحي المنصوره المنيا تلاقي الكلام بيميل، في ايمالات، واحد يقول لك ايه ده هو ليه كده، هو اصلا في قراءه كامله عندنا مليانه ايمالات، حمزه والقراءه الثانيه اخو يعني تحت، احنا بنقرا في مصر حفصا عاصم، عاصم تحته شعبه، شعبه كله ايمالات. يعني احنا ودننا في مصر عشان قراءه القران اللي شاعت في اخر 200 300 سنه قراءه ما فيهاش ايمالات، فاحنا ودننا مش واخده على الايمالات، لما بنروح حته فيها ايمالات بنستغرب. يعني احنا مثلا واحد عايز يقرا بحفص عن عاصم في مصر يقول طه، فطه دي ايوه هو ده اللي احنا نعرف شعبه، هو الراوي الثاني بتاع عاصم احنا حافظ عن عاصم شعبة طيه اه فاذا رآك حفص اذا رئيك كله امالات اللي هو موضع واحد عندنا في حفص اماله والباقي كله ايه مجريها امال والباقي كله ايه لان انت ودنك مش واخد على ده مش هو بيقرب صح ولا غلط ولا هو بيتكلم صح ولا غلط انت متعصب للهجتك زي بالظبط القاهري لما يروح الصعيد ويلاقي الناس بتقول ايه جمر وجينة وجبنة فقال لك ايه وكلام تخن كلام تخن عندهم كده هم عم يقول لك ايه العالي السيسي اللي جاي يقول لك قمر وجبنه وجابه ما تتصل بيقعد شويه يعني ليه هو متصور ان دي خنوسه وانت متصور ان الكلام واخد حقن بوتكس منتفخ ليه اللغه بقت صعبه كده لو نزلت ارياف نورمال مش هتبقى حاسس بحاجه ليه مش فاهم اي حاجه اه والله مش هتبقى فاهم ولا حاجه انا كنت من الصعيد من محافظة وكانوا بيعتبروني خواجة انا بتكلم لهجة اقرب للقاهرية كانوا بيقعدوا معايا في اوائل لما كنت مغترب وانا في اسيوط اللي هو ابتسام بعدين بيتكلموا انا مش فاهم يعني بس من باب الظرف الاجتماعي مش فاهم ولا حاجة اسماء الاشياء اتغيرت والله يعني كان يقول لي واحد قاعد معايا كان من قرى من انا المحافظة بتاعتي سوهاج في مديرية كبيرة بل كان فيها زمان هي المحافظة تاريخيا اسمها مديرية جرجة تحتها قرى وحاجات صغيرة فهو من قرى جرجة فكان يقول لي ايه هاد الهنية اللي هناك ده انا ببقى قاعد مش عارف هو عايز ايه فاقول له ايه ما لا ما شايف هاد الهنية اللي هناك طب انا عرفت هناك ايه بقى هاد الهنية ايه الهنية دي في الاخر سألت ماما أمي ربنا يطول في عمرها خدمت 35 سنة في قرى سوهاج فراحت كل فسمعت اللهجات كل مكان وثقافة بيعبر عن الشيء المطلق اللي هو إيه هات البتاعة دي خلاص فالهني ده اللي هو إيه شيء لا لا لا يذكر يعني هات الهني هات البتاعة البتاعة البتاعة دي هي دي الهني ودي فصيحة الأسماء الستة وهنو الهنو هو كل محتقر لا مش مستقبح المستقبح ده جزء من المحتقر خلاص من الاشياء فهي ليها تخريج في وانا قلت احلت على كتاب قبل كده اسمه ايه رفع الاسر عن لغه اهل مصر ان كل عمي لاصل فصيح فانا كنت ببقى قاعد فعلا مره كنا بنيجي نلعب مع بعض حاجه فنلعب ضمنه نلعب كوتشينه نلعب شطرنج حاجه فيها وقت فانا طول شويه فقول ايه هو هنكرسه هنا ولا ايه انا حاسس من الغضب ان انا ضايقته وان انا طولت ايه بقى هنكرسه دي لا هي هنطول ما ده الدلاله انت كده فهمت السيمانتك بتاع لكن هي ايه هي جايه منين سالت ماما انا مرجعي اللغه امي ماما يعني ايه كنت اسافر انا سايبه اسبوع ما ليه لان هو كان في قمة من التريقه كبير جدا على القاهرين وانا راجل من الصعيد لو سالتهم بقى الحاجات اللي بيتريقوا بقى على القاهرين انا مش فاهم حاجه فعلا من اللي بيقول اسماء الاشياء الدلالات فماما قالت لي نكرس يعني هنذاكر كراسات اقول له مثلا تعرف فلان يقول لي جرينا مع بعض زمان فاهم يعني جريتوا مع بعض جرينا يعني قرانا يعني كنا مع بعض في المدرسه مع بعض فيقول لك اه جرينا مع بعض او جرى معايا يعني خلاص وحاجات بقى خد ده كتير يعني انا ايه لغايه ما قعدت يمكن معاهم 3 4 سنين كنت متصور ان انا مثلا خلاص بيت خبير لهجات فقابلت واحد من قنا طبعا اللهجه القناويه اصعب كل ما ننزل تحت انا سوهاج تحت قنا فقنا اصعب الاقصر اصعب اسوان خلاص الموضوع بكل مدى بيبوظ ايه اللي هي ايه لا ما هو فوق كل هي في اللهجه تختلف لكن انا بتكلم على الدلالات الاشياء الافعال والاسماء الحاجات وبتاع بتتغير فعلا بس لا اصل فصيح فبقول له اخونا بكر ده هو قاضي دلوقتي بقول له على فكره انا اي حاجه غامضه قال لي لا لا انت عشان قاعد في بحري هو بيتكلم على سوهاج ان انا من بحري يعني انت قال لي انت ما شفتش اللهجات الغامضه قلت له قول اي جمله وانا هقول لك فقال لي طيب انا هقول لك جمله انا سمعتها واد عمه جاي بيشكي له بيشكي البكر من ابن عمه الثاني فيقول له بيقول له انت زعلان منه ليه؟ انا طبعا بترجم ده الانتربتنج بتاع الكلام اللي حصل. فبيقول له ايه؟ بيقول له انا يرضيك عديت على واد عمك هتيت عليه فنس مدلاه وهو حزين. يقول له يرضيك عديت على واد عمك هتيت عليه فنس مدلاش. مدلاش دي سهلة يعني منزلش. هتيت يعني انتوا بتقولوا هنا في القاهرة ايه؟ ندى. احنا نقول ندم عليه. يقول لك اندم على فلان او هت على فلان او انده على فلان. هت عليه يعني يعني حل لا نادي عليه يعني خلاص. فقال له ايه؟ هتيت عليه فالناس ما تدلاش. فالناس دي يعني هو لا بص له من فوق فدي يقول لك فنس. يقول لك انت عملت فنس كده ليه؟ يعني ايه اللي هو؟ فانا لو قاعد كده ما بصيتش كده لو عملت كده يقول لك فنس يعني ايه؟ يعني بص له بس بدماغه. ففنس ما تدلش يعني كلمه من فوق يعني هو كلمه نده عليه فالتاني بص له كده وما نزلش. فانا لا الخبره وكان يقول لي طب اسم ايه دي؟ اقول له مثلا انا اقول له طاسه اقول له كازارولا مش عارف ايه يجيب لي اسم حاجه ثانيه. بس انا بعد ما درست علم اللغه بعد شويه في حاجه اسمها فقه اللغه وفي حاجه اسمها جغرافيه اللغات واطلس اللغات جوه علم اللغه الاجتماعي. لا وفي الغريبه ان في جماعه المان عاملين احسن اطلس لهجي في مصر المان اللي هم الحرف ده الصوت ده بيتقال في دمياط. لو رحت قرى مثلا قوس يبقى الحرف ده بيه ايه؟ الكلمة دي اسمها ايه فوق؟ بيه انت تحس ان انت عايش. طبعا مصر فيها كم تنوع لهجي مذهل لدرجة ان انت لو انتقلت عند خط معين مثلث برمودا بعده ما تفهمش الكلمة. لما تروح ناحية البدو لو ايه؟ والله هذا كنت اقول بدو سينا وولاد علي في ليبيا. انت قاعد ظلام مش فاهم حاجة تحس بربرية بالرغم ان هي عربي على بربري على سرعة كبيرة جدا في الكلام زي ما احنا لما نسمع التوانسة او المغربة انت بتبقى قاعد مش فاهم اي حاجة. والكويتة والعراقيين برضو اللهجة صعبة. نرجع تاني فاصل مريح ونعود. الجماعة ايه؟ احنا بنقول 1881 الراجل لسه جاي مات الله يحرقه. عملوا المعجم كملوا بعد كده 16 مجلد بعد كده اسسوا ايه؟ مجمع اللغة العبرية. اثنين الجامعة العبرية سنة 25 كم؟ 18 معهد التخنيون معهد فولكاني بتاع الزراعة ده كله قبل قيام الدولة. قبل قيام الدولة لغة ميتة أسسها أنشأ لها مدارس جمعيات جامعات. طبعا جامعة العبرية من أقدم الجامعات في إسرائيل. معهد التخنيون من أهم أو معهد التخنيون كلمة تخنيون اللي هي تقنية وكلمة تقنية إحنا أصلا هي معربة من تكنولوجي خلاص بس هو حظها تكنولوجي والتقنية. احنا عندنا جذر في اللغة العربية اسمه تقنة. التقن اللي هو الحذق اللي هو المهارة في فعل الشيء فاتقان الشيء وتقنة. فهي من المصادفات اللغوية في التعريب ان تقنة وتقانة وتقني وكل ده جات ركبت على تكنولوجي فجاية كويسة. يعني التعريب مش مزعج قوي. فالمعهد التخنيون من أهم المعاهد حتى الآن في الدراسات التقنية. والكورس الوحيد اللي كان له فترة العربي الوحيد على كورسيرا هو حاليا دلوقتي دخل كذا كورس تاني. الكورس الوحيد اللي كان باللغة العربية كان في النانو تكنولوجي مقدم من جامعة من معهد التخنيون في حيفا على كورسيرا وكان اللي بيديه واحد إسرائيلي بس إسرائيل طبعا بتدرس اللغة العربية كلغة ثانية داخل المدارس بتاعتها لان في جاليه عربيه وهم طبعا يعني ناس بيفهموا لدرجه ان انت احنا في مصر المفروض بدل ما تبقى لغه اجنبيه انت تدرس عربي وفارسي وتركي مثلا عربي وتركي وفرسي وملايو عشان تتكلم مع المسلمين ثم تختار لغه اجنبيه بدل ما انت حاليا في الناس بتدرس انجليزي من ايه من رياض اطفال بسم الله الرحمن الرحيم لا لك والزنيم الله على طول ما فيش بسم الله الرحمن الرحيم داخل انجليزي. وبعد كده الفرنساوي والالماني دخل بدري قوي. حاليا المدرسه الياباني في هجمه دلوقتي فالناس هتتعلم ياباني ما شاء الله خلاص وهكذا. طيب كل ده قبل قيام الدوله. كل اللي بيعمل الشبكه دي شبكه لغويه لحظه واحده الشبكه اللغويه دي الجماعه الافاضل ربنا برضو دول المجموعه اللغويه بتاعت اليعزر بن يهودا اللي اشتغلوا مع بعض. ده اليعزر بن يهودا ده صورته هو شغال في المعاجم طبعا فلوا كل المعاجم العربية والعبرية القديمة ايه لا راجل دي زوجته ودي زوجته انا دايما اقول ان هي يعني ست المفروض يترجم لها لان كل الناس بتبقى مركزه على العزر من يهودي ان هي تبقى عضو من مؤسس لمجمع اللغه العبريه وهي تم تعليمها العبريه وهي كبيره يعني هو اتجوزها علمها عبري تتقنها وتطلع الواد كان ممنوع جوه الاسره ان هو يتكلم باي غير يعني الواد طبعا هم هو يعرف روسي العزر ويعرف فرنساوي وهي تعرف فرنساوي واجبار ان البيت كله يتكلم عبري اي كلام الطفل لا يجاب الا بالعبريه عشان العبري وطلق نشأة اللغة الأسرة أسرة عبرية فالجهد اللي عملته الست دي محتاج طيب اختصارا بقى إيه اللي عملته الحركة الصهيونية ده اللي هي إيه الكلام اللي أنا هقوله ده يتعمم على كثير جدا من القطاعات الأخرى احنا نتكلم على اللغة لأهميتها أي حاجة تانية ممكن تتعمل بهذه الطريقة عندنا مصطلحين مصطلح اسمه السياسة ومصطلح اسمه التخطيط وإن كان المصطلحين دول نشأوا احنا دايما بنقول إن الاصطلاح بينشأ بعد الاستعمال يعني في حاجة بتفضل الناس بتعملها فترة وبعد ما بتعملها فترة يقول لك إيه طب احنا عايزين نعلمها لحد فمش ممكن نعلم حاجة ملوش مصطلح فبنعمل له حاجة اسمها اللغة الوصفة اللغة الوصفة اللي هي بنوصف الحاجة بلغة جديدة عشان كده مثلا في النحو العربي طول عمره بيقول الفاعل مرفوع بس ما يعرفش ان اسمه فاعل ولا يرفع ان هو ولا يسمع ان هو ولا يعرف ان هو مرفوع الاصطلاح ده لغة وصفة بيسموها ميتا لانجوج احنا اللي بنخترعها عشان نوصف بيها حاجة عشان نعلمها لحد تاني ده كل الاصطلاح هو لغة وصفة كلها لغة وصفة عشان كده دايما يقال تقاس العلوم الحضارات وكذا بكم وكثرة وكثافة ودقة العلوم الوصفة داخل هذه الحضارات العلوم الوصفة مطلق وصفة طب لغة وصفة زمان الطب كان خبرة لو انا عايز اتعلم الخبرة اروح لحد يقعد مزامله فترة طويلة جدا اتعلم منه ايه الصمع دلوقتي حد يعلمه اللغه الوصفه عشان كده دايما يقول لك جزء من التنميط في المجتمع او التوزيع الطبقي ان في ناس اول ما بتقعد مع بعض بعد دقيقتين ممكن من كلمه يعرف ان هو معاه في الـ في الـ في الـ في المجال يعني الدكاتره ليهم اصطلاح حتى اصطلاح شغل يعني مثلا الراجل بتاع دكاتره التخدير حد يقوله لو رايح يخدر واحد يقول انا رايح اعمل ايه اروح انيمه فكنت ده بيسموها الدجم او الرطانه او اللي هي اللغه اللي بيسموها اللغه الخاصه اللي هو لغه النشالين لغه الكادر الجامعه لغه في حاجه تتقال تعرف ان انت ايه في الكار ابن الكار قال لك ابن المنطقه وفي ناس لو اللهجه اتقالت في مناطق بالذات مناطق شعبيه او كده في حاجات يتعرف ان هو ايه او لو انت سمعت واحد بيتكلم انجليزي يعني في ممثلين كده جدا في هوليود وبتاع اول ما يتكلم ده اصله روسي ده او اللهجه دي بريطانيه او لا عشان كده في ناس كتير لما يجي يعلمه انجليزي يعمل لك كتاب يقول لك السلانج انجلش سلانج اللغه الايه ويقول لك الديرت انجلش يقول لك اللغه كمان اللي ايه اللي هي تنزل في الشارع او تقول لهم ايه اللغه اللي انت اتعلمتها هنا في اي او سي ولا في بريتش كونسل لا احنا عايزين نحس ان انت مننا وعلينا خلاص طيب اللي عملوه بالترتيب ايه الصهاينه الترتيب المنطقي اللي حصل هو الاصطلاح ظهر كان في واحد اسمه هوجمان واحد اسمه فيشمان اساتذه علم لغه اجتماعي صكوا المصطلحين دول اللي هو التخطيط اللغوي والسياسه اللغويه المصطلحين دول مقلوبين يعني هم ظهروا بالترتيب المعكوس هو اللي حصل ايه ان انت بتعمل سياسه لغويه بعد كده بتعمل تخطيط ايه السياسه ان انت بتقرر قرار وجهه تقول ان احنا ايه هذا المجتمع سيتكلم العبري يا عم ولا واحد بيتكلم عبري ما انا سيبنا احلم يا اخي فاحنا بلغه الجماعه التربويين بيسموه ايه الغرض اللي هو بيسموه الغرض الغرض ده حلم ما تقوليش بيتعمل ازاي انا بقول لك الغايه النهائيه الغرض ان خليها سميها اقول بلغه الجماعه بتاعه الاداره او بتاع رؤيه يعني حاجه حلم حلمنا ان هذا المكان يتحول التخطيط هو الاهداف العامه والاهداف الاجرائيه ان الاهداف انت بتقول لي المكان ده لازم يتعلم لغه عربيه يبقى ازاي عبريه يبقى ايه يبقى لازم في مؤسسات بتعلم اللغه العبريه وما دام المؤسسات دي بتعلم اللغه العبريه يبقى لازم في كوادر بتعلم العبريه ولازم يبقى في كتب يبقى الاهداف العامه ان يبقى عندنا اماكن ومؤسسات وكوادر وكتب خلاص عايزين اهداف اجرائيه المدرسه دي تتاسس ازاي فنوصل لدرجه الاهداف الاجرائيه احنا عايزين نشتري مكان والمكان ده يكون يصلح للتدريس وعايزين وسائل تعليميه وعايزين حد نعلمه عبري فعايزين نعلمه نحو وصرف وبتاع طب النحو ده كم مستوى تفضل ايه التفاصيل بحيث لما اقول لك احنا من دلوقتي لو اشتغلنا خلال 3 سنين على مجموعه الكادر اللي عندنا يطلع كام فتقول لي والله هيطلع لنا 30 واحد متقن للعبريه عندنا 5 بيعلموا عبريه للاطفال عندنا 4 بيعلموا عبريه للمستوى المتوسط 2 للمستوى الفائق عندنا كام معجم عندنا معجمين رئيسيين اللي هو ايه الأهداف اللي هي تتقاس وتزمن وتقيم، حاجة تتمسك. الأغراض لا، الأحلام لا، الأغراض لازم بلغة الجماعة التربويين أو على الأقل المدرسة البراجماتية جوه التربية، أنه لازم تتحول لشيء مقيس ومزمن ومختبر. تمام؟ ده اللي هم إيه؟ ده اللي هم عملوه. طيب اللي عملوه ده ليه اثر وبتاع؟ لا ليه اثر، واضح ان الحلم اللي حلمه سواء العجر من هودة الحركه الصهيونيه كلها اتنفذ قبل قيام الدوله. يعني الدوله كان عندها جامعه عبريه وعندها معاهد وكل الناس دي بتكلم. لما احنا بنقول الكلام ده يقول لك والله طب ما هو جهد ضخم جدا اتعمل من الصفر. طيب لما نيجي احنا نتكلم على مشابه للي عملوه، انا راجل مسلم عربي، او يكفي ان انا اكون مسلم مش لازم اكون عربي، مسلم، يبقى انا يجب عليا فهم بعض الاشياء في العربيه، واجب يعني واجب بالديانة. العربية التي تصح بها الصلاة، العربية التي يفهم بها أركان الصلاة زي التكبيرات، تكبيرات الانتقال وزي التسبيحات الأساسية وزي قراءة الفاتحة قبلهم وزي التشهد وزي الأشياء الأساسية. خلاص دي لا يصح إسلامي إلا بهذه الأشياء، ولا صح صلاتي ولا صح. فأنا لازم أعرف قدر من العربية. إيه القدر العربية ده؟ اللي هو النحو والصرف والمعجم ودلالات الألفاظ وبعض أحكام التجويد، اللي هو إيه؟ أبقى أنا عندي العربية لأقيم بها ديني. خلاص كده؟ وبعد كده عايز أتحول للثقافة وهي تبقى عربية، فأنا بقول إن الناس تتعلم العلوم بالعربية، فيقولك يعني إيه يتعلم العربية؟ الهندسة والطب بالعربي؟ فبقول له أقولك ده صعب جدا، أنا جبت لك الأصعب اللي هو إيه؟ لغة ميتة محدش بيتكلمها. إحنا طبعا كل اللي هم عملوه ده كام في المية موجود منه لصالح العربية حاليا؟ تقريبا 95% 94% موجود. يعني مثلا يقولك إيه؟ إحنا عايزين نعمل مجمع للغة العربية. احنا عندنا مجامع للغة العربية، مجمع سوريا ومجمع العراق ومجمع مصر ومجمع الأردن ومجمع كل دولة عربية قوية أو دولة متماسكة عموما عندها مجمع وعنده مطبوعات وعنده. طيب عايزين نعمل مدارس لتعليم العربية عندنا عايزين نعمل شهادات كفاءة للغة العربية زي التويفل والآيل، كل لغة لها شهادة كفاءة لغوية. فعندنا حاجة اسمها زي التافل زي التويفل اختصار teaching English as a foreign language، التافل teaching Arabic as a foreign language، يعني اختصار الجي بي ال تي اختصار اختبار الكفاءة اللغوية او اتقان اللغة اليابانية، دلف والضلف اختصار اتقان اللغة الفرنسية على المستويين اي واحد اتنين بي واحد بي اتنين وسي واحد سي اتنين، دلف وضلف، في حاجة دلتا اسمها ديلي اللي هي الكفاءة اللغوية الإسبانية، مش عارف الألمانية دف برضو دويتش مش عارف، كل حاجة بتبقى اختصار لاختبار الكفاءة اللغوية لهذه اللغة. خلاص فده عندنا. طب عايزين أساتذة لغة عربية كتير جدا. طب عايزين ناس متقنة للغة العربية كتير جدا. عايزين نصوص مسجلة باللغة العربية، عندنا قرآن وأحاديث وكتب علم بالهبل. طب عايزين الشعر المدون كله القديم كله مدون ومحقق وموجود، عند كل حاجة موجود. بل كثير من الدول اعتنقت أصلا تعليم العلوم الطبيعية كلها بالعربية، منهم مصر. يعني مصر لغاية 1940 طبعا كان العلم الطب بالعربي، سوريا لغاية دلوقتي كان بالعربي، العراق قطعت شوط ممتاز جدا في التعريب. ولكن مشكلة التعريب ان الناس احيانا بتفهمه غلط واللي بيطبقه بيعك. هو ايه كلمة تعريب؟ مش ان احنا نعمل نيجي عند اي حاجة معمولة نعمل الت شفت يمين يبقى كده بقى عربي، لا مفيش كده. التعريب هو بنية، مشروع كامل، مشروع اجتماعي ثقافي اكاديمي وعي فكري سياسي لدرجة في الاخر عسكري. ليه احنا بنقول ايه؟ بنقول الدولة، تعريف الدولة عند الجماعة اللغويين في السياسة ايه؟ في علم اللغة السياسي يقول لك ايه؟ هي لغة في حماية قوى مسلحة، لغة قومية في حماية قوى مسلحة. في قصة قصيرة من عيون الأدب المقاومي الفرنسي، لما ألمانيا اجتاحت فرنسا في الحرب العالمية الثانية منعت التدريس بالفرنسية، فكان القصة اسمها الدرس الأخير، يعني مترجمة عن الفرنسية العربية، قصة قصيرة ان المدرس الطلبة الفرنسويين اثقل عليهم حاجة، معظم اللغات كانوا زمان بتدرس بطريقة اسمها طريقة القواعد، فان انا اشرح لك ايه القواعد من الاول خالص وكل لغة، فده كتير قوي وكل لغات فيها كم شذوذ ضخم جدا، زي الفرنسية مثلا، الانجليزية مش عارف فيها شذوذ كتير، يعني حاجة ما تضطرتش مش قاعد، فانت بتحفظ كم شذوذات كتيرة جدا. خلاص وحاجات لغه دخل عليها حاجات من لغه تانية، فده بيبقى ثقيل جدا على الناشئه، يعني طفل صغير. انت لو في طرق، انا طبعا حاليا في تقنيات تعليم مختلفه ما تخلوش يمر بالشعور ده، فالقصة هدفها ايه؟ عايز يقول لك فين مكانة اللغة من الثقافة وايه اهمية اللغة من هويتك وبتاع. المؤلف الفرنسي بيقول ايه؟ بيقول ان الطلبة جايين يحضروا الدرس متعودين زي كل مرة، هيعرف ابوهم قصة قواعد وافعال وتصريفات شاذة ومش عارف ايه وبتاع. فالمدرس جاي بيدمع بيبكي يعني، وكاتب لانه ده اخر يوم على النظام القديم في التدريس، وبعد كده المانيا منعت التدريس الفرنسية في المدارس قوة احتلال خلاص. فهو داخل بيكتب ايه؟ الدرس الاخير، اسم الفاعل او حاجة زي كده، فاسمه الدرس الاخير، اخر درس هتدرسه من لغتك، اخر مرة هيسمح لك بتعلم لسانك، اخر مرة عندك فرصة للاتصال مع تراثك وثقافتك وتاريخك، اخر مرة للتعرف على ابطالك القوميين، اخر مرة على التعرف على تاريخك المشترك الذي تفخر به، اخر مرة للتعرف على ديانتك ونصك المقدس المكتوب بهذا اللسان، اخر مرة، اخر مرة. هي قصة قصيرة، هي من عيون، من عيون يعني من عيون الادب الفرنسي المقاوم. ليه؟ لانه هو ايه؟ هو مش مجرد درس ولا حصة نحو ولا مش عارف ايه، لا ده حاجة ايه؟ حاجة غاية في الشرف، غاية في ده دينك، ده هويتك، ده تاريخك. انا مش عارف اعرف، مش عارف حاجة عن تاريخي. انا ببساطة شديدة جدا هيتم ازالة كل تاريخي، زي واحد هيمسك ذاكرتك ويمحوها. عشان كده كان فيه كتاب مهم جدا وقعد ممنوع فترة طويلة جدا، ايه حسن مبارك، وحكي قصدي انه دلوقتي امنع، كتاب اسمه الوعي ينزف من ثقوب الذاكرة. الوعي ينزف من ثقوب الذاكرة بتاع الدكتور محمد عباس. دكتور محمد عباس كان احنا عايزين نحيل على ثلاث مقالات جواه مستحبة، مش عايز ألزمكم بيهم يعني، بس يا ريت تقروه. كتاب طبعا مرفوع على موقع الدكتور محمد عباس، الوعي ينزف من ثقوب الذاكرة. اسم المقالات ثلاث مقالات اسمه كده، بس ركزوا شوية. اسم المقال ايه؟ هموهي، لا اسمه إنالا هموهي طنبلاكا فيرينا. إنالا هموهي طنبلاكا فيرينا، اكتبها إنالا هموهي طنبلاكا فيرينا. ايه هو ايه الاسم؟ إنالا هموهي طنبلاكا فيرينا. ايه بقى اللي انا بقوله ده؟ ده طبعا مش لغة، مش اي لغة، هو مكتوب بالعربية طبعا المقال. إيه؟ فيرينا. لا لا، دكتور محمد عباس بيقول ايه؟ بيقول لما يتم تفريغ اي مجموعة حضارية من ثقافتها ولغتها بيبقى حالنا زي اسم المقال ده. هو ايه قصة؟ بيقول وانا بعتمر مرة فلقيت مجموعة وفد اسيوي مسلمين، ماليز، من امارة بروناي، من اندونيسيا وكذا. فهو الراجل بيستشعر الاعجمي، ما يستشعرش، انت ما لا تستشعر احترام ولا وقار اللغة العربية زي ما هو يستشعره. ليه؟ هو اول ما يشوف العربي بيجي في ذهنه القرآن، لغة مقدسة، هو عنده كده خلاص. انت طبعا يعني دايما يقولك زهد المكي في الكعبة، اللي واحد ساكن في مكة شوف الكعبة عادي، انت ما تشوف الكعبة تبكي. ليه؟ كسرة المساس تفقد الاحساس. فهو الراجل اول ما بيروح يعتمر ولا يحج عايز يدعي بس بالعربي، والله عز وجل لا تختلف عليه الاصوات ولا اللغات، فلو دعا باي لغه الله عز وجل يستجيب. لكن هو عايز ايه؟ وهو بيعتمر في هذه الشحنه الايمانيه يقرا شويه نصوص بالعربي، فعمالين بيجمعوا له ايات واحاديث وحاجات زي كده بالعربي. فهو انا سامعه قال ماشي جنب الوفد، قال هم متاثر شكلهم، عارف لما يكون واحد بيبكي فانت يقول لك من مواطن تنزل الرحمات، يعني انت بتبقى حاسس ان هو منفعل وايمان وتقوى. فهو قال قربت منهم في الوفد مدمعين وبيبكوا ماسكين حاجات بيقروا منها، فانا سامع عمال يقول انا حوي طبلاكا فرينا. هو ايه الرجاله قلب ولا ايه؟ فين ده؟ هو انا شايف قدامه نص عربي، ما عندناش ده، ما خدناهوش في الكلاس يعني، ده مش موجود. قال ابص الاقي ايات قرانيه، طب في القران ان الله رحمه، اتاري بيقرا ايه؟ هو اعجمي لا يحسن العربيه إلا تلقينا، لو حفظوه قل والله أحد ولا حاجة فيقولها كده بس ما يعرفش، لا يعرف يقف فين ولا يضغم فين ولا بتاع. فالآية إيه؟ إن الله محيط بالكافرين. فإنالة هموي إن الله ها، عارف لما تعمل في العروض تدخل كآخر هيه من هنا تحطها في فدخل كل إنالة هموي طنبلا كافرين إن الله محيط بالكافرين. لو قاعد يا لهوي. فهو بيقول هذا حال الأمة الآن، إحنا نفسنا لما تيجي، إحنا طبعا حالنا مش كده لأن إحنا لا نستغرب الجمل، لكن إحنا طبعا في الأساليب واللغات والمعاني يعني أي حاجة ولو ظاهرية. ليه؟ لأن إحنا تقريبا حصل فجوة مهولة دلالية، إحنا حتى المصريين لان العاميه لا تشبه الفصحى في كثير من الاشياء خاصه في الدلاله المستقره. فاحنا بيلتبس علينا الدلالات الفصحى لما بنقراها بالدلاله العاميه المستعمله، زي مثلا في قول الله عز وجل في سوره الحج فاذا وجبت جنوبها فاذا وجبت جنوبها يعني لا احنا عايز الاول نقول ايه فاذا فيقول ايه لا قبلها على طول الايه يقول الله عز وجل اذكر الله صواف فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر. خلاص فالصواف يعني ايه ويعني ايه وجبت جنوبها خلاص. طيب خلينا في وجبت. وجبت جنوبها يعني ايه وجبت جنوبها من الوجب يعني وقعت. انت عارف اذكر الله عليها صواف صواف يعني اللي هي معلقه من ثلاث ارجل يعني انت بتيجي الحاجه اللي هتذبحها الذبيحه ما ينفعش تسيبها واقفه مش هتتملكها يعني. فبتضم رجل على رجل فبتبقى واقفه على ثلاثه خلاص كده ثلاثه ده الصواف. وبعد كده فبتذبحها فاذا وجبت جنوبها يعني لما تقع فتقع على جنبها وجبت يعني وقعت فكلوا منها واطعموا القانع على المعتاد. فوجبت دي في العاميه حاجه ثانيه خالص واجب عليك واجب علينا مثلا خلاص. قول الله عز وجل وما خلقنا السماوات والارض وما خلقنا السماء والارض الا بالحق لا في سوره طه لا في الانبياء وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين ان لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدن لو اردنا ان نتخذ لهوا يعني له فاللهو اللعب اللي هو احنا ايه فالمعتاد اللي هو الكلمه ومعناها بس لهو ده في السياق اللهو اللي هو بالمعنى الاوسع في لسان العرب. فالعرب تستخدم كلمه لهو وتقصد بها النساء او الزوجه. لو اردنا ان نتخذ لهوا يعني هم سبحان الله عز وجل عم يصفون نسبوا له الصاحبه. فلو اردنا ان نتخذ لهوا يعني على لسان العرب صاحبه لاتخذناه من لدن يعني لم يكن ليصطفي شيء من بني آدم يعني عشان كده مصدر بيه بلو ولو بس هو الله عز وجل إيه بيبطل لهم الحجة من جنس ما قال. لكن لهو دي ما تمشيش معنا على لهو بتاعتنا خالص اللي احنا غالب عليه. قول الله عز وجل فإن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين فإن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين فالعابدين يعني إيه او المعنى المجمل للايه اللي يتفهم من العاميه المصريه فلو يعني الله عز وجل اتخذ ولدا حاشا فلكنت اول من يعبده خلاص. فكلمه عابدين في العربيه تفيد العباده العباده اللي هي والعباده الترك. فلو قلت فانا عابد كذا يعني تارك او عابد يعني ايه اللي يفرق السياق خلاص. فالراجح في تفسير الايه فان كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين فكنت أول من يترك هذا الولد لأنه حاشاه سبحانه الإله الحق لا يتخذ ولد خلاص. ده الضد يعني المثال الآخر سورة طه فإن الساعة آتية أكاد أخفيها. الخفاء هنا مش الخفاء التغطية لا أخفيها الإظهار أبديها خلاص. الضاد بس دي واسعه في العربيه وممكن موجوده لكن برضو يعني وكان من ورائهم من ورائهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا. الوراء هنا الضاد الضاد لما اقول لك وراءك يعني امامك وراءهم يعني امامهم خلاص. وهكذا كثير جدا في العربيه من هذا القبيل خلاص. العربيه التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده احنا بنقول ايه بندرس معجم بسبب الايتيمولوجي. ليه عايزين اصل دلاله تطور الدلاله. كلمه سياره كلمه مصانع جوه القران غير سياره ومصانع مش جاي بطولومبيل ما كانش ماسك يعني ما كانش جاي ساعه عربيه خلاص. وهكذا فكل ده دلالات مخالفه تماما. الذين جابوا الصخره بالولد جابوه يعني فطبعا جاب اللي هو من النحت والشق وبتاع مش جابوه مش دي خالص خلاص. فهو الايه بالوالد لا بس دي لا يعني والله ممكن احنا تشتبه على ناس كتير لكن الشاهد القصد ان هو ايه ده انحراف دلالي ضخم جدا. فهو الراجل عمل ايه؟ لا اساس عمل من الاول. فاحنا عشان تؤسس هويه لهذا المجتمع يجب ضبط وجهته اللغويه الاول. عشان اضبط لغته اللغويه او البوسطه اللغويه فلنا في الجماعه الغير الافاضل دول اسوه للاسف يعني حسنه في الفعل، ولكن هم طبعا في الاصل ايه يعني ملوش حاجه حسنه. خلاص طيب مثال معاصر. الناس يقول لك ماشي كلامك حلو زي الفل وبتاع، بس ده ما يمشيش دلوقتي لان العلوم احنا دقايق ونخلص. العلوم حاليا حصل فيها تقدم كبير وبتاع مش عارف ايه، فلا يمكن ادراك هذه الفجوه الا بتعلم هذه العلوم بهذه اللغه. لا الكلام مش مظبوط برضه، لانه لا يوجد دوله في التاريخ تقدمت الا عن طريق ترجمه، تترجم وتدرس باللغه بتاعتك. فعشان كده دايما يا اخوانا احفظوا العباره دي، تعلم اللغات الاجنبيه، تعلم اللغات الاجنبيه في الاسلام واجب حضاري وشرعي. تعلم اللغات الأجنبية واجب حضاري وشرعي. كل لغة يمكن أن تنقل للمسلمين شيء من التقانة أو الإفادة أو أي حاجة أو حتى من الحكمة الحسنة أو أخبار القوم أو كذا، فهو إيه؟ واجب حضاري وشرعي. خلاص؟ والتعلم باللغات الأجنبية، التعلم يعني جعل اللغة الأجنبية لغة تعلم منذ الصغر، هي خطيئة حضارية وشرعية. تعلم اللغات الأجنبية واجب حضاري وشرعي. علماء الإسلام في القديم كان الواحد فيهم يعرف له 5-4 لغات على الأقل، يعني البيروني العلامة كان يعرف 5-6 لغات على الأقل، كان يعرف سنسكريتي هندي تعلمه عشان يدرس الرياضيات القديمة بتاعهم والتاريخ والملل والعقائد، وكان يعرف طبعا عربي وهي ليست لغة قومي، يعني لغة هو كان بيتكلم خوارزمي لهجة محكية من الفارسية، وكان يعرف فارسي ويعرف عبراني ويعرف رومي البيروني. محمد تقي الدين الهلالي كان يعرف 5-6 لغات، مجيب المصري كان يعرف 7 لغات او 8 لغات. الدكتور فؤاد سازكين العلامه فؤاد سازكين هو غير عربي، فؤاد سازكين كان ياخذ على نفسه عهدا انه اذا انتقل الى اي دوله اوروبيه حاضر بلغه القوم بشرط ان يخبروه قبل المحاضره بست شهور، قولوا له تعالى ادي محاضره في الروسي عن الادب العربي ولا مش اي شيء يتقنه، قول لهم 6 شهور واجي لكم. يجي يلقي المحاضره بالروسي لغايه ما الالمان مره عرضوا عليه قالوا له تعالى القي محاضره، فقال انا لا القي المحاضرات الا باللغه القوم، يعني انا ايه عشان انتوا يبقى التواصل كويس. قالوا له بس احنا معانا معاك بعد 3 شهور مش 6، هم 3 شهور يعني 3 شهور، اتقنها في 3 شهور وراح القى المحاضرات بالالمانيه. اقروا ترجمه فؤاد سازكين. فؤاد سازكين ايه كفايه الحزه النفس وانت بتتفرج على الجماعه الاكابر دول هم بيعملوا الشغل ده. النموذج اللي قدام حضراتكم ده اللي هو علي مصطفى مشرفه. علي مصطفى مشرفه ظل الاواخر الاربعينات احد الاشخاص المعدودين في الفيزياء النوويه في العالم، كان يؤلف باللغه الانجليزيه وينشر اوراق بحثيه باللغه الانجليزيه، وهو له كتابات وتحقيقات من الكتب القديمه باللغه العربيه، له لغه عربيه راقيه جدا، كان من احسن الترجمات لكتاب النسبيه الخاصه بتاع اينشتاين للغات عده هو مترجمه للعربيه، وكان يشرح النظريه النسبيه وبعض النظريات الفيزيائيه النوويه في المدارس الثانويه ايام مصر الملكيه. والرجل كان متقن للعربيه، وطبعا كان استاذ رياضيات استاذ فيزياء، وكان بيدرس موسيقى في الجامعه للطلبه وكذا، وكان متقن للعربيه وله تحقيقات، يعني كتاب الجبر والمقابله بتاع الخوارزمي، وهو كتاب النص الام في يعني تشكل الجبر الحديث والمعادلات وكذا، كتبه الخوارزمي خلاص محقق وتحقيقه بتحقيق علي مصطفى مشرف. ولغه العربيه لحد شافها عظيمه جدا. تكليف كتاب اسمه مقالات علمية كانت نشرته هيئة المصرية للكتاب، كلها مقالات لعلي مصطفى مشرف. احنا عايزين مقال واحد ده تكليف اسمه اللغة العربية أداة علمية، او اللغة العربية كأداة علمية، بس كلمة كا هنا مش معرفش هو استخدمها ولا لا، بس هو مش فصيحة، يعني المفروض نقول بوصفها او باعتبارها او بكونها على حسب السياق يعني، بس اللغة العربية أداة علمية لعلي مصطفى مشرفة داخل كتاب مقالات علمية، هو طبعة الهيئة المصرية للكتاب. نلقاكم إن شاء الله الأسبوع القادم، دي آخر محاضرة يوم الأربعاء من الساعة 7-9. لو جيتوا بدري شوية لا الحد لا مفيش، إحنا آخر محاضرة يوم الأربعاء إن شاء الله. اللي عنده محاضراتي عنده أسئلة يجمعها مش عارف إيه، بس لو قدرتوا تيجوا بدري شوية من 6:30 أنا بقى موجود. في النشأة كله كان عبري، بعد فترة وبالذات لما تقترب من عصر العولمة حاليا بقي موجود المصارين بيدرس بالعبري، وفي شق بيدرس بالانجليزي، لكن ما فيش حد بيدرس العلوم الأساسية في رياض أطفال ولا ابتدائي ولا اعدادي ولا سنة إطلاقا بغير اللغة الأم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. هو الذي